سند. سؤال على البري سينابتيك ريسبتورز والبوست سينابتيك ريسبتورز بشكل مختصر جدا. البوست سينابتيك ريسبتورز هم الريسبتورز اللي موجودين على الافكتور اورجانز, يعني الماسكرينيك. لما اقول لك ان في ماسكرينيك موجود بوست سينابتيك يبقى انا بقصد الام 1 بتاعت الجاستريك جلاند, الام 2 بتوع الهارت, والام 3 بتوع السموث ماسل والاكس كراين سيستم. البري سينابتيك يعني مش موجودين على الاورجان, موجودين على النيرف اللي رايح للاورجان, موجودين على الكولينرجيك نيرون اللي رايح يغذي المكان ده. وغالبا بيبقى في الماسكرينيك نوع اسمه الام 2 بيبقى انهبيتوري, يعني كل ما شغلناه كل ما عمل انهبيشن على الاسيتايل كولينرجيك. واضح كده؟ يبقى البري سينابتيك مش على الاورجان, ده موجود على النيرف. والبوست سينابتيك هو الريسبتور اللي يهمني بقى, اللي انا قعدت احفظ فيه الام 1 فين وال2 فين وال3 فين, ده اللي موجود على الانفكت الاورجان سبلاي باي باراسيتاتيك نيرف. بتكلم على بوست صح, يعني مدام بيتكلم كده على ريسبتور وسابها كده مفتوحه يبقى بيتكلم على بوست سينابتيك. النهارده ان شاء الله هنكمل مجموعه الادويه اللي بداناها الحصه اللي فاتت اللي هي الباراسيمباثو مايميتكس. معناها ايه باراسيمباثو مايميتكس؟ انت عرفت طبعا ان في العملي الاسبوع ده في امتحان في السكشن, امتحان على الجنرال فارماكولوجي. هيتحسب هيتحسب, بس هيتحسب بايه بقى؟ انا ما اعتقدش ان هو هيزيد عن درجه في الامتحان, لانه في 6 درجات في الترم الاول دول اللي هم فيهم يعني التصرف. يعني معروف خلاص ان اعمال السنه مثلا 48 درجه, في 12 درجه مقسومين على الترمين كل ترم 6 درجات. بيتعمل بقى فيهم امتحانات زي السكشن, بيتعمل فيهم اسي, بيتعمل فيهم اي حاجه يعني. اللي فات ما اعتقدش, اللي فات اول اسبوع ده غالبا اتعمل كتجربه, لان معظم السكاشن ما كانتش عارفه ان في امتحان. لا عرفت, انا قلت لكم هو اصل اتقال في المحاضرات فعشان كده انتوا ما عرفتوش. مش كده؟ انتوا عرفتوا بقى. طب يا دكتور لو هو عليه درجه فعلا هو بيجيب مثلا 5 أو 6 جمل لو حد كده أو كده يعني. هو هيتحسب مثلا لو هو عليه درجة هيتحسب ب10 كويس, وبعد كده يتقسم على 10. فأنت أخدت مثلا 7 من 10 يبقوا 0.7 من درجة. تنفع 0.7 تنفع والله في يوم من الأيام. لا بص بقى, هو النظام بتاع ترو فولس وآي دونت نو الهدف منه إنك أنت ما تفتيش. معظم اجاباتنا في الامتحانات فتاوى مش كده؟ وبدي لك كل حاجه وانت تنقي الحاجه الحلوه تاخدها والحاجه الوحشه بلاش. لا غالبا لا. لكن ترو فولس واي دونت نو معناها الاتي, لو انت جاوبت اي دونت نو اخدت صفر. الف مبروك, اخدت صفر في السؤال. لو انت جاوبت ان الستيتمنت از ترو وطلعت انها فولس بتنقص درجه من درجات الامتحان, يعني غير الصفر اللي انت نقصته بتنقص واحد كمان. على فكره عمرها ما حصلت في الفاينل ولا في الميدير. اول سنه اول سنه يبقى في نظام بتاع ترو فولس واي دونت نو هو السنه دي. دكتور عبد الفتاح اللي سمعته منه ان هو هيجرب في الفتره بتاعت امتحانات السكشن دي, لقاها بقى بتضيع درجات كتير يبقى مش هتنفع. تعمل في نص السنه واخر السنه. هو انت ممكن يعني اكتب كله اي دونت نو خلاص تطلع بدل ما تطلع عليك فلوس وانت خارج. هنتمرن عليها بس في السكشن, لكن تقريبا يعني مش هتتعمل في الامتحانات الاساسيه بتاعتك. هو النظام كده بقى السنه دي كل سكشن فيه امتحان, ودي حاجه على فكره انا الحقيقه يعني فرحان فيكم بصراحه بجد والله. اصل احنا عمرنا ما هنذاكر طول ما فيش امتحان. انا عارف كلنا كده يعني اتعودنا على كده. احنا في الدرس مش قادرين مش لاقيين وقت نعمل فيه امتحانات, فالحل بقى البديل يبقى فيه امتحان ورسمي ودرجات وتذاكر ان شاء الله عشان كل سكشن فيه امتحان. لا كويس والله, يعني كل سكشن هيبدا بقى مثلا الاسبوع الجاي يقول لك مثلا الانترودكشن بتاعت الاوتوميك او الباراسيمباثوميتيك, الاسبوع اللي جاي باراسيمباثوليتيك وهكذا. غالبا ان شاء الله غالبا. الحاجات اللي ما خدناش في الجنرال مش مشكله يعني, هتضيع هنجيب فيها اصفار برضه مش مشكله يعني. احسن من غيرنا كتير يعني. في ناس ما بتعملوش جنرال خالص. احنا يعني معقول. لا الاسبوع ده جنرال. جنرال كده بدون تحديد يعني. يساعدوك شوية يعني يقعد يتكلم يعني الحاجات اللي جايه الاسئله اللي جايه بعد شويه. انت بقى لو مركز شويه كده ولقط لك كلمتين ومعاك كتاب النظري لقيته بيتكلم على حاجه انت مش فاكرها او مش عارفها بص عليها. الموضوع سهل يعني. الموضوع مش الهدف منه هو الدرجات في حد ذاته يعني. موضوع متابعه وفولو اب وغياب وكل الحاجات دي حلوه. نبدأ بقى إن شاء الله النهاردة موضوعنا الأدوية اللي بنسميها الباراسيمباثي ميميتكس. وأنا سألت سؤال وأنتوا رحتوا سأليني وراها 50 سؤال. What is meant by parasympathetic ميميتكس؟ Drugs that stimulate muscarinic receptors plus or minus nicotinic. يعني plus or minus دي؟ يعني الدواء ممكن ينشط النيكوتينيك كمان وممكن يبقاش رياكشن على النيكوتينيك ريسبتورز. قسمناهم ازاي الباراسيمباثي ميميتكس؟ قسمناهم على حسب طريقه الشغل دايركت وان دايركت. دايركت يعني هم نفسهم ستيميليت ذا ريسبتورز. ورجعنا قسمنا الدايركت مجموعتين حسب الكيمياء، مجموعه اسمها كولين استرز ومجموعه اسمها كولينو ميميتيك الكالويدز. وبعدين المجموعه اللي هي بتشتغل اندايركت اللي هي تساوي انتي كولين استريزس او كولين استريز انهيبيتورز. ان شاء الله النهارده هنقسمها بقى الى ريفرسبل وايرفرس. فاكرين بقى الكولين استرز مش كده؟ اربع ادويه، اسيتايل كولين ده موجود في جسمنا، ميثا كولين وبيثا نيكول وكارباكول دول ثلاثه سينثيتيك. سالتهم النهارده الصبح استعمالات المجموعه دي، سمعت حاجات عجيبه شويه. ايه الثيرابيوتيك يوزز بتاعه المجموعه؟ عايزك تقول لي نمره 1 2 3 4 وتقول لي والله المرض الفلاني بيستخدم فيه الدواء الفلاني. جلوكوما مهمه جدا. الجلوكوما استعملت كام دواء في الجلوكوما في دول؟ الكارباكول والبيتا نيكول مش غلط، بس الكارباكول هو اللي موجود عندنا في الكتاب. استعمال نمره 2. علاج البروكسيزمال اتريال تاكيكارديا استعملت مين؟ الميثاكولين. وبعدين البوست اوبراتيف ريتنشن اوف يورين وبين قوسين لازم ما يكونش اوبستراكتيف. والبوست اوبراتيف باراليتيك ايليس او دايلاتيشن اوف ذا ستومك استعملت ايثانيكول وكارباكول. ايه كمان؟ لا ما قلناش هايبرتنشن خالص. دايجنوزيس اوف باروكسيزمال تايب اوف فيوكروموسايتوما. احنا قلنا الكلام ده وما شرحناهوش لسه، بس هنعرف ان شاء الله ان العيان ده لما ياخد ميثاكولين بدل ما ضغطه يقل ضغطه يعلى قوي. ودايجنوزيس اوف برونكيال ازمه اللي هو الميثاكولين. ومرض اسمه بريفرال فاسكولار ديزيز استعملنا فيه الميثاكولين. المجموعه دي كلها عشان برضه في ناس سمعت وناس لا، كلها لها نفس الادفيرس افكتس وكلها لها نفس الكونترا انديكيشنز. الفرق معروف مش كده؟ دي عيوب الدواء بيعملها ودي موانع استعمال الدواء. اتفضل سيادتك. اي حد سيادتك دي لاي حد يعني متطوع فيكم. الدواء ده بيعمل ديكريز اوف ذا هارت ريت، بيعمل براديكارديا. يبقى ممنوع في انهي عيان؟ اللي عنده اصلا براديكارديا. بيقلل الارتيريال بلاد بريشر، ممنوع في الناس اللي عندهم هاي بوتنشال والناس اللي عندهم انجينا بيكتوريس. ليه اللي عنده ذبحه ما ياخدش الادويه دي؟ لما الضغط هيقل الكورونري بلاد سبلاي هيقل، فيبدا العيان يحصل عنده مشكله نقص البلاد سبلاي اللي بتجيب له وجع الذبحه. الدواء ده بيقلل الاي في كوندكشن، عارف انها مش موجوده في الكتاب، عارف؟ بس بالمره بقى اعرف طالما بيقلل اي في كوندكشن يبقى ممنوع في الناس اللي عندهم مرض اسمه الاي في بلوك او يسموه ساعات الهارت بلوك. الدواء ده بيزود الاتش سي ال سكريشن، ممنوع في الناس اللي عندهم قرحه. بيزود الدواء ده بيعمل برونكو سباز، بيزود السكريشن، ممنوع في الناس اللي عندهم برونكي ازمه. ممنوعين في الباركنسونيزم ولا لا؟ انهي في الاربعه اللي انت سمعتهم ممنوع في الباركنسونز؟ ميثانيكول صح. اللي بيعدوا البلاد برين بارير اللي هم الكارباكول والميثانيكول. الميثاكولين ما يلهنيش قوي لان هو ما بيعديش قوي، والاسيتايلكولين اصلا مش دواء، لكن حتى لو افترضت ان انا باخده مش هيعدي البلاد برين بارير. والكونترا انديكيشن الاخيره الثايروتوكسيكوزس. ليه الادويه دي ممنوعه في الثايروتوكسيك بيشنت؟ لان الثايروتوكسيك بيشنت لوحده كده من غير ادويه عنده البيتا 1 كتير قوي، فكل خواص القلب عنده عاليه بما فيها الاتريال كوندكشن. يبقى ده من غير ما تديله حاجه. تعالى بقى شغله الام 2. الام 2 الحاجه الوحيده اللي بتزودها هي برضو الاتريال كوندكشن، تكون النتيجه يحصل جوه الاتريا بحاجه اسمها اتريال فايبريشن. يبقى ده الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله كلام بقى جديد شويه على مجموعه الالكالويدز، كولينو مايميتيك الكالويدز. يعني ايه الكالويدز؟ يعني بيزك وجاي من النباتات. طيب كولينو مايميتيك يعني شبه الاسيتايل كولين. الدوائد اللي موجودين هنا ده اسمه بايلوكاربين، هنقول ان شاء الله بالتفصيل، وده اسمه الماسكارين. ايه استعمالات الماسكارين؟ لا يستخدم، بيقولوا عليه اوبسوليت، يعني لا يستخدم في الطب حاليا. ده دواء سام جاي من نباتات او جاي من انواع من الفطريات، وعرفنا ان هو بس قيمته ان هو تاريخي كده، اتسمى على اسمه الماسكارين الكسر. تعالى بقى على البايلوكاربين. والبايلوكاربين كالعاده كده هنقول السورس بتاعه انا عرفته، مش كده؟ مش هو الكالويد يبقى جاي من النبات. النبات مش مهم قوي اسمه، الناس قالت لي نحفظ اسم النبات، طبعا ما حدش في الفارما هيسالك على اسامي نباتات، هو هتجيب لك بس معلوماتك. يعني النبات اسمه بايلوكاربس جابو راندي. حلو والله، حتى اسمه ظريف يعني. البايلوكاربس ده اللي اتسمى علشان كده الاسم بتاع البايلوكاربين. تعالى بقى بص على الكيمستري. انا عرفت انه الكالويد، المعلومه الاهم من كده، وعرفت ان هو بيزك، المعلومه الاهم من كده ان الدواء ده از تيرشري امايد. هو اللي فاتوا كلهم كانوا ايه؟ كواتيرنري امونيوم. ده بقى اول واحد هيقابلنا تيرشري امونيوم. فده معرفت المعلومه دي يبقى انت متوقع حاجات كتير جدا. متوقع ان هو ويل ابزورب اورالي لو استعملناه اورالي، متوقع انه يعدي البلاد برين بارير، وده هيعمل لي مشكله لو انا عندي باركنسونيزم. طيب ده بالنسبه للكيمياء. فارماكوكينيتكس خلصت. الابزوربشن ويل ابزورب اورالي. بس هنسمع ان شاء الله دلوقتي ان انا عاده بحطه اي دروبس، وساعات بحطه حاجه اسمها هير لوشن، يعني محلول يتحط على فروه الراس على الشعر، لكن ممكن استعمله اورال، ولو استعملته اورال هيبقى كومبليتلي ابزورب. ديستريبيوشن عرفت ات كان باس ذا بلاد برين بارير. الفيت بقى، قبل ما اقول لك الفيت لازم ذكريات الحصه اللي فاتت. الفيت بتاع الاربعه اللي فاتوا أسيتايل كولين هيدرولايزد باي بوث ترو أسودو كولين استريز. الميثا كولين ترو بس عشان كده أطول. كارباكول والبيثا نيكول نوت هيدرولايزد ولا بالترو ولا بالسود. وكل الناس بتسأل طب هيروحوا فين؟ يعني قلقان عليهم قوي. مش مشكلة، هم هيتكسروا بأذر انزيمز أو هينزلوا في اليورين، ما يهمناش. اللي عايزك تعرفه النهاردة بقى في البايلوكاربين برضو ما هواش هيدرولايزد ولا بالترو ولا بالسود. وغالبا بينزل عن طريق اليورين، بيحصل له رينال اكسكريشن. يبقى كده خلصنا الفارماكوكاينتكس. الداينامكس ميكانيزم واكشنز المفروض انت اللي تقول صح. المجموعه دي اسمها دايركت، يبقى الدواء ده منهم. دايركت ايه بقى؟ اجونست ولا انتاجونست؟ دايركت اجونست على مين؟ على ماسكارينيك، ولسه ما اعرفش في نيكوتينيك ولا لا، بس في حاجه انا متاكد منها، طالما هو بارا سيمباثومايميتيك يبقى بيشتغل دايركت اجونست على الماسكارينيك ريسبتورز. طيب قبل ما اقول لك نيكوتينيك ولا لا، تعالى نفتكر اللي فات. اسيتايل كولين ماسكارينيك ولا نيكوتينيك ولا ده كله؟ وبعدين كان اخوه اللي جنبه اللي اسمه الميثاكولين ماسكارينيك بس، وبعدين البيثانيكول زيه، وبعدين الكارباكول الاثنين مع بعض. الدواء اللي اسمه البايلوكاربين بيشتغل مينلي على الماسكارينيك. كتاب القسم كاتب اظن كده مره كاتب نو نيكوتينيك اكشن، ومره كاتب فيري ويك نيكوتينيك اكشن. خليها عشان العملي، عشان ما نلخبطش نفسنا في العملي، خليها نو نيكوتينيك اكشن. يعني كانه بالظبط زي الميسا والبيسا، يبقى دول ثلاث ادويه which have no nicotinic effect. عايزك تاكد لي بالدليل ان هما ما لهمش نيكوتينيك اكشن. اي دروبس هيعملوا ماسكارينيك اكشنز، كلكم عارفينها، مايوزس وسيريالي ماسل كونتراكشن ولاكريميشن وكونجيشن وضغط العين هيقل. ومش هيقدر يعمل تويتشز، يعني مش هيقدر يشغل النيكوتينيك بتوع الايليدز. طب التجربة الأدق بقى، احقنهم في القطة وشوف الضغط بتاعها. لما احقن بجرعة صغيرة هيقللوا الضغط. ليه؟ مش بيشتغلوا عشان شغلوا مسكنا بتوع الشرايين، فالشرايين وسعت وبتوع القلب، فالقلب بدا يقل شغله يبقى الضغط هيقل. وبعدين اديهم بجرعه صغيره بعد الاتروبين ما يعملوش حاجه، اديهم بجرعه كبيره بعد الاتروبين برضه ما يعملوش حاجه. يبقى ده مسكرينك ونيكوتينك ولا مسكرينك بس؟ مسكرينك بس. يبقى يحصل مع انهي ادويه؟ الكلمه اللي انت شايفه ده اللي ما فيهوش ريفرسال، يحصل مع انهي اسامي بقى؟ بيسا وبيسا وبتاع دلوقتي اللي هو البايلوكاربين. لو حصل معاه كده يبقى ده واحد من اليوم مسكرينك ونيكوتينك، يبقى ستايل كولين او كارباكول او اللي جاي ان شاء الله بعد كده. الاتروبين الهدف منه في التجربه ايه؟ انك تيجي هنا في انت حققت اسيتايل كولين كويس في اول حاجه، او حققت اي باراسيمباتيك ميمبرين، شغل المسكرينج بتوع الهارت، بتوع الهارت هم ام 2 وبتوع الشرايين هم ام 3، فبدا يقلل الضغط. يبقى دي اول خطوه. الاتروبين هنا الهدف منه حاجه واحده بس، ان انا اقفل المسكرينج كلهم. لما اجي ادي نفس الدواء بنفس الدوز ما يعملش حاجه لان المسكرينج مقفوله. لما اجي اديه بجرعه كبيره هيبدا النيكوتينك يحسوا بيه، والنيكوتينك لما يحسوا بيه يطلعوا ادرينالين من المدله فيعلي الضغط. يبقى ده القصه بتاعه البايلوكاربين. البايلوكاربين على شغله كمسكرينك بيشتغل على كل حاجه، اشتغل على سموث ماسل فايبرز، ويشتغل بشكل فيري ماركت على الاكسوكراين جلاندز، وخصوصا السليفري جلاندز والسويت جلاندز. اكتر حاجه مميزه للدواء ده طبعا سموث ماسل، بيشتغل على اي وجي اي دي ويورينري بلادر، لكن فيري باورفول الاكشن بتاعه على الاكسوكراين سيستم وخصوصا السليفري والسويت. الاكسوكراين صح ماشي، ده ايه ما شاء الله الجمال ده، الاكراين سويت جلاند صح، عشان الاكراين دي معناهاش اصلا مسكرني. طيب اللي يزود السليفري سكريشن يقول عليه سيالا جوب. كلمة سيال معناها سليفيشن، والجوب دي معناها ستيمولنت، يبقى الدواء ده بيزود السليفري سكريشن. واللي يزود العرق يقول عليه دايافوريتيك. دايافوريسيس يعني عرق، يبقى الدواء ده بيزود العرق وبيزود السليفري سكريشن. تعالى بقى فكر في استعمالاته. الدواء ده يتحط في العين، كله زهق بقى عمل ايه في العين خلاص، ما يوزس وسينيري وياوي وقلل ضغط العين، يبقى يعالج ايه؟ يعالج جلوكوم. انت هتعد ان شاء الله كده الادويه اللي بتعالج جلوكوم، عشان نيجي في الحصه بتاعت الاي ما نشرحش حاجه. سمعت الحصه اللي فاتت الكارباكول مش كده؟ والنهارده سمعنا البايلوكاربين. الاستعمال الثاني اضيع بيه شغل المترياتكس. يعني كلنا لما رحنا او ان شاء الله يعني فيكم لسه ما راحش راح لدكتور النظر، دكتور النظر بي او دكتور العيون يعني، دكتور النظر بي. دكتور الرمد او دكتور العين، دكتور النظر دي حاجه ايه ده؟ مش مهم. مش فصيح خالص، ده ضياع يعني. الدكتور ده عشان يشوف قاع العين بتاعك بيدي مدرياتك عشان يعمل حاجه اسمها فاندس اكزامينيشن عشان يشوف الريتنا. طيب عشان تعمل فاندس اكزامينيشن محتاج مدرياتك. لو سيادتك طلعت من العياده وانت واخد المدرياتك، بالذات لو انت طالع في الضوء بقى عينك هتضيق قوي، يبقى في لايت داخل بشكل كبير قوي وعامل بلورد فيجن وعندك مشكله في الرؤيه شويه. عشان كده المفروض قبل ما تسيب عياده الدكتور يحطوا لك اترامايوتيك عشان يرجع البيوبل سايز باك تو نورمال. دي سموها بالانجليزي بقى تو كاونتر اكت بيدرياتكس. كتاب القسم كاتب بين قوسين كده البيدرياتكس دول بيتاخدوا عشان اعمل بيهم فاندس اكزامينيشن. الاستعمال الثالث حاجه اسمها ايريتس او ايريدو سايكلايتس. عايزك لما تسمع كده حاجه لاول مره فكر فيها يعني. ايرايتس دي مش محتاجه تفكير قوي مش كده؟ يعني ايه ايرايتس؟ ايتس يعني ايه في الانفلاميشن؟ في الايرس. مشكلتي لما بيحصل ايرايتس بقى، لو انت تخيلت كده شكل العين اللي احنا رسمناها قبل كده، ادي الايرس وادي اللينس وراه كده. لما بيحصل ايرايتس بيحصل حاجه اسمها فايبرين اكسيونيت. بيطلع فايبرين، فايبرين بروتين مش كده؟ بيطلع من الايرس يخلي الايرس واللنس يلزقوا في بعض. لو انت سبتهم شويه وما عالجتش العيان الفايبرين بيتحول الى فايبرس تيشو مش كده؟ طيب يبقى انت عندك مشكله في التهابات العين، ان لو حصل ايرايتس الايرس واللنس هي وقت من الاوقات يلزقوا في بعض. عشان اعالج المشكله دي في بدايه الانفكشن بعمل حاجه سهله قوي، بدي دواء مترياتيك اطرى تاخد الايرس بعيد كده عن اللنس، وبعدين ادي وراه دواء مايوتيك. يعمل ايه المايوتيك؟ يقرب الايرس من بعضه، وبعدين بقى وراها بساعتين كده اطرى مترياتيك ياخد الايرس بعيد وبعدين افضل العب بقى مايوتك وراه مدرياتك عشان اقطع الادهيجنز اللي ما بين الايرس واللينس بشرط انها تكون ريسنت ادهيجنز. ليه ريسنت؟ تكون لسه بروتين ما تكونش تحولت الى فايبرس. عشان كده بقى تلاقي في الكتاب جمله يعني بنحفظها بقالنا 20 سنه ان المايوتكس زي البايلوكاربين ار يوزد alternatively with midriatics يعني بالتبادل مع المدرياتكس عشان اقطع الريسنت ادهيجنز في حالات الايبرس. لو هي فايبرس بقى تنفع تقطع دي؟ يعني عايز جراحه على فكره يعني الفايبرس تيشو بقى عايز انك انت تدخل ببشرط وتقطع الادهيجنز اللي هي لازقه الايرس في اللينس. يبقى لازم تكون ريسنت ادهيجنز وليس اولد ادهيجنز. يبقى دي ثلاث استعمالات الدواء ده في العين. الاستعمال اللي وراها بما انه بيطلع سليفر سكريشن كتير كده فيتاخد في علاج الناس اللي عندهم دراي ماوث. والدراي ماوث ده ليه اسم هتسمعه كتير قوي في المنهج يسموه زيرو ستوميا. زيرو بالاكس معناها دراي وستوما او ستوميا معناها ماوث. واشهر دوايين في الطب بينشفوا الريق الاتروبين والجانجليون بلوكرز. لما احتاج بقى ان انا اتغلب عليهم ادي دواء زي البايلوكاربين. بس في ناس معرفش بقى امتى سالوني النهارده الصبح ولا ايه قالوا لي ازاي الدواء ده هيعالج الدراي ماوث اللي عامله اتروبين مع ان الاتروبين واقفل الماسكارينيك مش كده؟ اقول لك بقى الاجابه ان الاتروبين قافل الماسكارينيك باي كومبيتيتيف بلوك. يعني ايه كومبيتيتيف بلوك؟ يعني اقدر اطرده من على الريسبتور بس بشرط ان انا ادي من الدواء جرعه كبيره شويه. ساعتها ممكن اخلي الريسبتور يشتغل ويبدا السلايفيشن يزيد. يبقى عرفنا كده استعمال استعماله از سيالا جروب في علاج الدراي ماوث. مش فاكر هاي كتاب القسم كاتب ولا لا بس في ناس بتستعمله في البوست اوبراتيف ريتنشن اوف يورين والبوست اوبراتيف باراليتيك ايليس. يعني زيه زي الكارباكول وزيه زي البيثانيكول واستخدم. الاستعمال الاخير بقى استعماله تو بروموت جروث اوف هير عشان يطلع شعر. كل الشباب بقى هيركز معانا ان شاء الله في موضوع الشعر ده. يعني كلها كام سنه كده وتيجي تسال بقى ما عندكش حاجه بس تدبب كده شعرتين ثلاثه عشان يعني نخطب ونتجوز بعد كده مش مهم يعني اكيد يعني الشعرتين دول هم اللي بيعملوا الاكشن يعني كله. هو الفكره كلها في الدواء ده ان الدواء ده بيعمل فازو دايلاتيشن في البلاد فيسلز اوف ذا سكالب فيخلوا الشعرايه اللي هي موجوده بس تحت كده مش قادره تثبت يعني يخلوها تطلع فوق شويه كده ويطلع لك شعرتين ثلاثه تخطب بيه ان شاء الله. الدواء ده على فكره ما بيستخدمش كتير في الطب هنسمع ان شاء الله بعد كده دواء احسن منه بكتير قوي بيطلع شعر فعلا كويس. كلكم بقى بتشوفوا صور كده مش كده تجيب لك واحد اقرع وهو نفس الراجل بس قصته نازله كده مش عارف يعملها حتى كده يقول لك بيفور اند افتر. انا بشك الحقيقه هو مين فيهم اللي كان بيفور ومين يعني ممكن تلاقي هو كان قصب بشعره وبعدين وقع شعره. مش ده بقى مش بيستعملوا بايلوكارب ده الهير ترانسبلانت ده انا بزرع له بقى يعني بنجيب حد متبرع ربنا اكرمه عنده شعر بزياده يعني مش قلقان ناخده منه كام شعره كده نزرعهم في السكالب. لكن ده انا بتكلم على ميديكال تريتمنت هو يجيب الازازه المحلول كده ويقعد يحطها ويدعك بقى في راسه كده وبتاع ويدعي طبعا اهم حاجه انه ربنا يكرمه يعني في الاخر مش حاجه بتطلع والله يعني في الاخر بيقولوا كاربين ده تاثيره ضعيف قوي على الجروث. يبقى عرفنا كده البايلوكاربين. برضو سألتهم الصبح كده الادفيرس افكتس والكونترا انديكيشنز اوف بايلوكاربين قالوا لي مش موجوده في الكتاب. هي دي مش كده بالظبط العيوب بتاعت البايلوكاربين والكونترا انديكيشنز اوف بايلوكاربين هي نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. وخلصنا بقى من الماسكارين عرفنا ان هو it is not used clinically. نيجي بقى على اهم مجموعه ان شاء الله في البارا سيمباثو مايميتكس سالاجوك معناها drugs that stimulate salivary secretion. يعني العيان ده عندي dry mouth كويس لما اجي اعالجه عايز حاجه تزود السلايفيشن ممكن استعمل الدواء ده حتى لو كان سبب الدراي ماوث. طبعا ليها مليون سبب بتاخده ان شاء الله في الكلينيكال بعد كده بس حتى لو كان سبب الدراي ماوث ادويه زي البايلوكاربين او الجانج بلوكرز ممكن استعمل البايلوكاربين على اساس ان هو هيشغل لك الام 3 اللي موجود على السليبري جلاند فيزود الووتر سيكريشن بتاعك. مش عارف. انا قلت لك الناس اللي حضروا قلت لهم حكايه الاكسكريشن بتاع الاسيتيل كولين دي انا اول مره اسمعها. انا اللي اعرفه ان الاسيتيل كولين بيتكسر بسرعه جدا والكولين بيرجع يشتغل تاني. الاسيتيل ممكن ينزل او ممكن يبقى ميتابولايز لحاجه تانيه، لكن ما عنديش معلومه على ان الاسيتيل كولين ده از اكسكريتد باي رينال روت. طيب المجموعه بقى الجديده ان شاء الله دلوقتي، واهم مجموعه في البارا اللي هي اسمها الانتي كولين استريزس. معلش لا انا عايز بس قبل ما نبتدي نتكلم على المجموعتين او مجموعه الانتي كولين استريزس بقى بانواعها، عايز نفتكر كده شكل الاسيتايل كولين موليكيول عشان نقدر نتخيل ازاي بيشتغل مجموعه الانتي كولين استريزس. شكل الاسيتايل كولين موليكيول ده كان عامل ازاي؟ كان ليه راسين مش كده؟ احنا قلنا عليه ان هو زي ما يكون كده ليه حاجه اسمها كاتايونيك هيد اللي هي الكوارتيرنري امونيوم ستراكشر، وليه حاجه اسمها الاستراتيك هيد. يمكن ما كناش قلنا بشكل واضح قوي شكل الكولين استريز انزايم. هتلاقيه مرسوم عندك كده مع صفحه الاسيتايل كولين. الكولين استريز انزايم ده شكله عامل زي شكل مكمل قوي للاسيتايل كولين نفسه. مش تتحيل خالص كده حتى شمال. بص كده شكل الكولين استريز انزايم عامل كده بالظبط. بمعنى ايه بقى؟ الكولين استريز ليه حته عليها نيجاتيف تشارج بيسموها الانيونيك سايت اوف ذا انزايم، دي اللي بيمسك فيها الكاتايونيك هيد اوف اسيتايل كولين. وفي حته ثانيه هنا كده اسمها الاستراتيك سايت اوف ذا انزايم بيمسك فيها الاستر جروب اوف اسيتايل كولين. بيحصل ايه بقى في الاسيتايل كولين؟ القصه اللي انت حفظتها قبل كده، بيتصنع ويتخزن ويحصل له ريليز، ولما يحصل له ريليز بيشتغل على ماسكارينيك ونيكوتينيك وبسرعه قوي بيتكسر بالكولين استريس انزايم. بيتكسر بالطريقه دي ان يجي يمسك في المكانين دول ويحصل له هايدروليسيس يتفك الى كولين واسيتيك اسيد. فين بقى مجموعه النهارده؟ مجموعه النهارده اسمها الانتي كولين استريس. بتعمل الاتي بشكل مبسط جدا، بتيجي تمسك في الكولين استريس انزايم، وهنعرف ان شاء الله دلوقتي ممكن تمسك في المكان ده بس. المكان ده اسمه ايه؟ انيونيك سايت. وممكن تمسك في المكان ده بس، يعني تمسك في الاستراتيك سايت لوحده، او ممكن تمسك في الاثنين. يعني عامله زي مين؟ لما تمسك في الاثنين دي كانها عامله زي مين؟ زي الاسيتايل كولين. طب انا استفدت ايه؟ انا عملت اوكيوبيشن اوف ذا انزايم، يعني منعت ان الاسيتايل كولين يوصل للانزايم. وطالما ما وصلش الانزيم يبقى الاسيتايل كولين عمال يطلع من الاعصاب وما يحصلوش هيدروليسز، فيبدا يحصل له اكيوموليشن، وهو لما يزيد هيشغل لك الماسكارينيك ريسبتورز كلها والنيكوتينيك ريسبتورز كلها. عشان كده هم اسمهم ايه بقى؟ اسمهم اندايركت باراسيمباثيك ميميتكس، عشان مش هم اللي شغلوا الريسبتور، اللي شغلوا الاسيتايل كولين اللي زاد. واسمهم انتي كولين استريزس او كولين استريز انهبيتورز. طيب هنرجع نقسمهم ان شاء الله دلوقتي الى مجموعتين، بس قبل ما اقسمهم عشان يطمئن قلبي، يعني لما احط اي دواء من دول على العين يحصل ايه؟ ولما احطه على الارض او اعمل بيه تجربه الارتيريال بلاد بريشر يحصل ايه؟ لما احطه على العين هيعمل ماسكارينيك اكشنز اللي هو المايوزس والسيجري والاي او بي واللاكريميشن والكونجيشن، وهيعمل تويتشز عشان بيشغل النيكوتينيك، صح؟ لما احطه بقى احقنه في تجربه القرطه دي، الاول هيعمل هايبو، ولما اديه بجرعه كبيره بعد الاتروبين يعمل هايبو. يبقى جمع معايا بقى كده وركز شويه عشان العمل ان شاء الله يبقى سهل قوي. دواء حقناه في القطه عمل هايبوتنشن، ولما اديناه بلارج دوز بعد الاتروبين عمل هايبرتنشن. في كام احتمال؟ طب نشوف، انا ما اعرفش العدد، بس قول لي كده ممكن يكون اسيتايل كولين، ممكن يكون كارباكول، وممكن يكون اي دواء من مجموعه الانتي كولين استريز اللي هتسمع اسميها ان شاء الله دلوقتي، صح؟ طب لو اديناه وعمل هايبوتنشن واديناه بجرعه كبيره بعد الاتروبين ما حصلش ريفرسال، يبقى ده ليه ايه بقى؟ يبقى ليه ماسكارينيك ومالوش نيكوتينيك؟ يبقى يا اما بيثا كولين يا بيثا نيكول يا بايروكاربين. طب في العين لو كان الدواء ده بيشتغل ماسكارينيك ونيكوتينيك هيحصل كل الماسكارينيك اكشن ومعاه تويتشز، لو حطيناه في العين وعمل ماسكرينيك اكشن ونوت تويتشز يبقى هو ملوش نيكوتينيك اكشن. يبقى بتوع النهارده بيعملوا ريفرسال وبيعملوا تويتشز اوف ذا اي ديت لما يتحطوا في العين كارد. تعالى بقى للتقسيمه. في عندنا طريقتين لتقسيم الادويه دي. الطريقه الاولى على حسب هل هم ريفرسبل ولا اير ريفرسبل. محتاج شرح دي؟ يعني ايه ريفرسبل انزيم انهيبيشن؟ يعني الدواء اللي هناخده هيمسك في الانزيم ده بلوز بوند وبعد شويه هيرجع الانزيم حر ويقدر يكسر اسيتايل كولين. يبقى ادي خلاص سهل قوي. يبقى الادويه دي ريفرسبل يعني الانزيم بيرجين اتس اكتيفيتي تو هيدرولايز اسيتايل كولين وذي ار شورت ديوريشن اوف اكشن وماسكين في الانزيم باي لوز بوند. الاسامي جايه ان شاء الله هيبقى عندنا فايزوستيجمين والنيوستيجمين ومجموعه من ادويه اسميها بايخه قوي بس لازم تحفظها ان شاء الله عشان الامتحانات. اسمها على بعضها كده نيوستيجمين سبستيتوتس. طيب المجموعه الثانيه ايرريفرسبل. تفتكر ايه خواص الايرريفرسبل دول؟ طب خليك معايا واحده واحده كده. يمسكوا بلوز بوند ولا فيرم بوند؟ طيب عايز بقى الحق، عايز الحق عشان الكلام يبقى صح. يمسكوا الاول بلوز بوند وبعد شويه يتحول البوند الى كوفيلنت بوند يعني ايرريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيشن. خلي بالك من دي عشان الحصه اللي جايه ان شاء الله لما نيجي نشرح الاورجانو فوسفورس كومباوندز هقول لك ان انا ممكن الحق العيان ولسه الرابطه ما بين الدواء اللي عامل تسمم وما بين الانزيم ضعيفه اقدر افكهم من بعض. لكن لو اتاخرت شويه بيحصل تكوين لكوفيلنت بوند ما بين الدواء وما بين الانزيم. عارف الانزيم ده يقولوا عليه بقى؟ الانزيم ده ما عادش بيشتغل تاني فيقولوا عليه كلمه مش حلوه قوي بس هي دي اللي بتتقال عليه. يقول لك الانزيم ده حصل له ايجينج يعني الانزيم ده عكس مش كده؟ يعني مش هيقدر يرجع تاني يكسر اسيتايكلين. هفضل قد ايه بقى؟ يعني هفضل شورت ديوريشن كده مش قادر اكسر ولا لونج ديوريشن؟ لونج ديوريشن لحد امتى؟ لحد ما جسمي يقدر يعمل ريجينريشن لانزيم جديد. ياخد وقت قد ايه ده؟ لو هو سودو ياخد 3 اسابيع عشان يتكون تاني. لو هو ترو ده بيطول قوي ده بياخد 3 شهور عشان يحصل له ريجينريشن. عرفت بقى الفرق بين الريفرسبل والايرريفرسبل. الايرريفرسبل ار اورجانو فوسفورس كومباوندز معظمها مواد سامه، معظمها ادويه بتعمل تسمم ان شاء الله هنسمعها الحصه اللي جايه. تعالى بقى على التقسيمه الثانيه. بيقسموا الانتي كولين استريزس على حسب السايت اللي بيمسكوا فيه على الانزيم. يعني ايه؟ يعني في دواء بيمسك في المكان ده بس. المكان ده اسمه ايه؟ اسمه الانيميك سايت. اللي يمسك هنا دواء معروف جدا جدا في المنهج بتاعنا اسمه الايتروفورنيوم. يبقى الايتروفورنيوم انا سمعت عنه النهارده معلومتين، ان هو ريفرسبل مش كده؟ وان هو رابيدلي ريفرسبل. يعني ايه بقى رابيدلي ريفرسبل؟ يمسك في الانزيم وبعد 5 دقائق بيسيب الانزيم. مسك في انهي جزء من الانزيم؟ في مكان واحد اللي هو الانيميك سايت. معلش استحملني كده وزود المعلومه اللي جايه دي. الايتروفورنيوم بيمسك في الانيونيك سايت عشان هو كواترنري امونيوم كومباوند. اظن بقت مفهومه مش كده؟ هو عليه شحنه موجبه فبيجي يمسك في المكان اللي عليه شحنه سالبه. وتبقى البوند اللي ما بينه وما بين الانزيم از فيري لوز، يسموها الكتروستاتيك فورس، يعني تجاذب ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. هنسمع ان شاء الله دلوقتي ان الايتروفورنيوم يقعد 5 دقائق بس شغال وخلي بالك ما بيتكسرش بالانزيم. سموها بالانجليزي بقى الايتروفورنيوم از نوت هايدرولايزد او از نوت اي سبستريت فور ذا انزيم. ده هو بعد ما يفك بالانزيم بينزل في الورين. ينزل بقى بعد ساعة بعد 2 بعد 10 ماليش دعوة. المهم ان شغله انتهى وانس ان هو ساب الكولين استريز انزيم. يبقى عرفنا بقى كده الايتروفورنيوم. هتبص تلاقي مكتوب رابيدلي ريفرسبل، مكتوب ده اسمه الايتروفورنيوم، ومكتوب في الجدول كده ان هو سمبل الكهول. مش دي اللي تهمني. انت كتبت جنبها ايه بقى في الكيمياء بتاعته؟ انه كواترنري امونيوم كومباوند، عشان دي اللي هتفهمني هو ليه بيمسك في المكان ده. وبعدين عرفنا ان هو بيمسك بالكتروستاتيك فورس which is a very loose force. عرفت ان هو ما بيتكسرش بالانزيم وان هو very short duration of action. عايز اسالك حاجه بقى لان كلنا خلاص بقينا شاطرين في الموضوع ده. الدواء ده يتاخد ازاي؟ ده اسمه الهيدروفونيوم ده بيتاخد ازاي؟ اورال ولا ايه اخبار؟ الاورال ابزوربشن بتاعه ضعيف جدا، هو ايونايزد يبقى غالبا هيتاخد باي انجكشن زي الانترافينس. تفتكر اخاف منه في الباركنسونيزم ولا ما اخافش؟ ليه ما اخافش؟ ما بيعديش البلاد برين بارير. طيب تعالى بقى على المجموعه الثانيه، دي كان اسمها رابيدلي ريفرسبل، المجموعه الثانيه اسمها ريفرسبل. سيبك من الكيمياء كله بيتضايق، هم اسمهم كربونيك اسيد ديريفاتيفز اوف الكحول، مش مهم اسمهم كارباميتس، سهله دي مش كده؟ اسمهم كده كارباميتس. الاهم بقى من الكيمياء هم بيمسكوا فين؟ بيمسكوا في بوث سايدز اوف ذا انزايم، بيمسكوا في الجزء الانيونيك وبيمسكوا في الجزء الاستراتيك. عاملين زي مين؟ زي الاسيتايل كولين. بس الفكره اللي فيهم ايه بقى؟ ان انا بشغل الانزيم عشان احمي الاسيتايل كولين فروم هايدروليسيس. نعم؟ فين ليه؟ الاستراتيك سايت في الانزيم، هو الانزيم دي حته كده تلاقيها عامله زي حفرتين كده مش كده؟ دي اللي عليها نيجاتيف تشارج دي اسمها الانيونيك سايت، والناحيه دي اللي بيمسك فيها الاستر هيد بتاع الاسيتايل كولين هي دي اللي اسمها الاستراتيك سايت. طيب الدوين اللي بيبقى ليهم نفس الفكره دول كده اللي هم بيمسكوا بشكل ريفرسبل الفايزوستيجمين والنيوستيجمين، ودايما انا فاكر كده الدكتور عبد الفتاح زمان لما كنا احنا طلبه يعني كان بيدرس لنا كانوا يقول لنا دايما الفايزوستيجمين والنيوستيجمين بيضحوا بنفسهم عشان يحموا الاندوجينس اسيتايل كولين. يعني عايز اقول لك ايه بيضحوا بنفسهم دول؟ بالظبط كده، ان هم نفسهم will be hydrolyzed by choline esterase enzyme. فهمت الفكره بقى؟ يبقى انا بدي الدواء ده من بره عشان يجي يمسك في الانزيم من الناحيتين ويمنع تكسير الاندوجينس اسيتايل كولين، بس بعد اربع خمس ساعات ابص الاقي الفايزوستيجمين او النيوستيجمين هم نفسهم حصل لهم hydrolysis by the enzyme. يبقى they are يتقال عليهم كده they are substrate for the enzyme. برضو الصبح كده الغلاسة بتاعت الصبح بدري يتكسروا بالترو ولا بالسودو؟ دول هيتكسروا بالترو ولا بالسودو كولين استريس؟ كلكم حافظين الجدول، الترو ده بيكسر ايه؟ بيكسر اسيتال كولين، هو ميثا كولين اللي هو اخوه، يبقى دول غالبا بيكسروا بالسودو بتاع البلازما مش كده؟ مش بيكسروا بالترو. المهم ان هم مسكوا في كل الانزيم، مسكوا في الترو مسكوا في السودو، فمنعوا الاندوجينس ديستركشن اوف اسيتايل كولين. طيب المجموعه الاخيره بقى اللي اسمها الايرريفرسبل، فكرني كده بتمسك بلوز بوند ولا فيرم بوند ولا وضعها كان ايه بالظبط؟ بتمسك ات فيرست بلوز بوند وبعد فتره من الزمن بتختلف من دواء للتاني بتعمل كوفيلنت بوند اللي هي الفيرم او الايرريفرسبل بوند. لونج ديوريشن ولا شورت ديوريشن؟ لونج يعني بمعنى ايه؟ كام اسبوع يعني ولا كام شهر ولا شهر لحد ما اقدر اصنع كولين استريز جديد. المجموعه دي اسمها اورجانيك اسيد ديريفاتيفز او يسموها بالاورجانيك اورجانوفوسفورس كومباوندز او الاورجانيك فوسفيتس، كلها مسميات واحده، ودي مجموعه ان شاء الله بتاعت الحصه اللي جايه سؤال امتحان بقى ان شاء الله الحصه اللي جايه الاورجانوفوسفورس كومباوند توكسيسيتي. يبقى عرفنا كده التقسيمات بتاعت المجموعات الانتي كولين استريزز. لا خالص، لما يجوا مجموعه الاورجانوفوسفورس بيمسكوا هنا بس الاستراتيك سايت بس، الاستراتيك كولين مش هيعرف يكسر. ده المكان الاهم لحاله تكسير الاسيتال كولين هو المكان ده. لا هيمسك ايه؟ يعني هيمسك دماغ من هنا والثانيه من هنا، مش هيحصل هيدروليسيس. عشان يحصل هيدروليسيس لازم الاسيتال كولين يمسك في الجزئين دول. ويحصل هيدروليسيس وديستراكشن اوف اندوجينس اسيتال كولين. دكتور. كربومايليتد انزيم معناها ان حصل في وقت من الاوقات ان الانزيم والدواء بقى حاجه واحده. مش كده؟ هو الدواء اسمه ايه؟ كارباميت. فلما بقول لك الانزيم از كاربوميليتد بقى قصدي كده ان الانزيم مسك فيه الدواء بقى هما الاثنين كانهم ستراكشر واحد. بس بعد شويه الدواء اتكسر ورجع الانزيم يشتغل تاني. لما بقول لك الانزيم ده از فوسفوريليتد يعني ايه الانزيم از فوسفوريليتد؟ يعني ايه؟ مسك فيه ايه؟ مسك فيه الاورجانيك فوسفيت مش كده؟ مسك فيه الدواء اللي اسمه او المجموعه اللي اسمها الاورجانيك فوسفورس كومباوند. نيجي بقى على المجموعه اللي اتفضل. هو ريفرسبل اللي بيتكسر بالسودو بس. مش عارف والله، يعني ملاش يعني ملاش تفسير، بس هو معروف ان الترو كولين استريز ما بيعرفش يكسر غير اسيتايل كولين. هو التفسير بتاعها ان الاستر جروب الاستر جروب اللي موجوده في الاسيتال كولين غير الاستر اللي موجوده في الكربامات. يعني هناك في حاجه اسمها اسيتايل وهو اسيتال كولين، وهنا في حاجه اسمها كربامات او كربامينويل او كربامويل. فغالبا ما بيعرفش يمسك في المكان ده كويس، يعني قد يكون ده التفسير، لكن هي حاجه من الحاجات اللي سبيسيفيك قوي قوي ان الترو يكسر حاجه والفولس ما يكسرش او العكس. تعال بقى للدوايين الكبار في المجموعه ان شاء الله النهارده، اللي هو الفايزوستيبين والنيوستيبين. فطبعا موجود عندنا في الكتاب كجدول وظريف وكل حاجه، بس احنا هنشرحهم دواء دواء، يعني مش هنشرح كده واحده ونقطه وصدها، هنشرح النيو على بعضه ونشرح الفايزوستيبين على بعضه. كالعادة يعني الموضوع بقى سهل إن شاء الله بالنسبة لك. نيجي نتكلم على السورس بتاعهم. الفاجوستيبين كل اللي عايزك تعرفه إن هو جاي من بلانت أوريجين، مش مهم قوي اسم النبات. هو نبات يسموه كالابار، كالابار بيلز. أنا ما أعرفوش يعني ما شفتش إيه كالابار بيلز قبل كده، بس هو الدواء ده جاي من بلانت أوريجين. النقطة نمرة 2 الكيمياء. الاثنين لا لا لا، الكربامات جاي من اسم الكيميكال ستراكشر مش من اسم النبات. مين هو الكربامات؟ مجموعة كيميائية موجودة هنا بدل الإستر دي، في مجموعة اسمها كربامات أو كربامويل. بالنسبة للجزء بتاع الكيمستري، أنا عرفت إن هم كربامات أو سميناهم من شوية كده كربامك أسيد إسترز أو الكحول، مش مهم الكلام ده. المهم بالنسبة لي إن الفايزوستيبين إز تيرشري أماين. تيرشري أماين يعني unionized، يعني lipid soluble، يعني very well absorbed orally، ويقدر يعدي بسهولة البلد برين بارير. برضه معلش افتكر معايا كده مين كانوا كواترنري ومين كانوا ترشري قبل كده. الأربعة الإسترز كلهم كانوا إيه؟ كواترنري. وبعدين اتكلمنا بعدها النهاردة على البايلوكاربين كان ترشري. ومن شوية قلنا الإيدروفونيوم، هفكرك بيه تاني. الإيدروفونيوم ده كان كواترنري، هو بيمسك في مكان واحد ده. وبعدين عندك الفايزوستيبين is a tertiary amine. فارماكوجينيتكس مش يعني مش محتاج ان انا اقولها لك بقى. ولا ايه؟ absorption. والابزوربت اورال، ده لو اخدناه اورال، احنا عندنا بناخده اطرف، لكن لو اخدناه اورال it is almost completely absorbed. وهيعدي البلاد برين بارير. وعايز اقول لك انها هتبقى مؤذيه جدا في الناس اللي عندهم مرض اسمه الباركنسونيزم. وممكن تعمل لي مشكله اسمها CNS stimulation. اللي بياخد الدواء ده يجي بعد كده يشتكي ان هو متوتر وقلقان، ما بيجيلوش نوم بسهوله، ولو جرعته عاليه شويه يجي لي تشنجات. يبقى كله بيعدي البلاد برين بارير، ما هياش في الحقيقه ميزه. الميزه الوحيده ليها انها هقدر اعالج بيها مرض اسمه الالزهايمر، هفكرك ان شاء الله بيه دلوقتي. يبقى دي الجزء بتاع الديستريبيوشن اهم حاجه فيه، انه كان باس بلاد برين بارير. ايه الفيت بتاع المجموعه دي؟ ايه مصير الكربامينز؟ صح، they are hydrolyzed by choline esterase enzyme. انت لسه فاكر من شويه قلت لك هم ضحوا بنفسهم عشان يحافظوا على الاندوجينس اسيتايل كولين، يعني هم نفسهم are substrate for the enzyme. عايزك بقى تقول لي الميكانيزم اوف اكشن فارماكودينامكس، عايز جمله كده حلوه تعبر عن طريق شغل مجموعه الريفرسبل انتي كولين استريزس. صح، they are indirect parasympathetic mimetic. انتي كولين استريز يعني ايه بقى؟ يعني they bind to كولين استريز انزيم. انهي مكان اللي بيمسكوا فيه؟ انايونيك ولا استراتيك؟ يمسكوا في الاثنين ويعملوا حاجه اسمها كاربوميليتد انزيم. طب انا استفدت ايه لما وقفت الشغل بتاع الانزيم؟ عملنا انهبيشن اوف اندوجينس اسيتايل كولين ديجراديشن، فبدا هو اللي يزيد وبدا هو اللي يعمل كل الفارماكولوجيكال اكشنز على ماسكارينيك وعلى نيكوتين. طيب فارماكولوجيكال اكشنز تساوي اسيتايل كولين. صح؟ الدواء ده ما بيعملش حاجه، الدواء ده كل اللي بيعمله انه بيزود اسيتايل كولين. فانت بقى هتفتكر كده معايا الاسيتايل كولين ده كان بيشتغل على الماسكارينيك وعلى النيكوتينيك. اللي مذاكر اديه بيراجع، اللي مش مذاكر اديه بيتعكن عشان يذاكر. ماسكارينيك اكشنز واسيتايل كولين على الهارت، يقلل الهارت ريت ويقلل الاي في كوندكشن ويزود الاتريال كوندكشن ويقلل شويه الكارديك اوتبوت ويقلل الارتيريال بلاد بريشر. طيب على السموث ماسلز، فين ده؟ بتتكلم على ايه؟ على جي اي دي كونتراكشن في الول وريلاكسيشن اوف ذا سفنكتر. على البلادر نفس الحكايه. على خلي البلاد بريسز بعدين. سيبك من البلاد بريسز. على الاي بيعمل مايوزس وسيريال ماسل كونتراكشن بيقلل الاي او بي. على الاكسكراين جلانس يزود الميه في كل الاكسكراين سيستم. طب مين النيكوتينيك اكشن تبقى سيتايل بريد؟ على المدلة يطلع ادرينالين وادي الدليل بتاع تجربة الضغط اهو مش كده؟ وعلى الجانجليا هو اللي بينقل الامبلس من البري جانجليونيك نيرف للبوست جانجليونيك نيرف مش ده شغل الاسيتايلكولين. وعلى سكيليتال ماسل تمام بيعمل كونتراكشن بيقول عليها بقى عشان لما تقراها في الكتاب يقول لك الدواء ده بيعمل ماسل تويتشز او ماسل فاسيكيوليشن. تريمورز طبعا تمشي بس هي فاسيكيوليشن دي معناها ان العضلات بتنقبض. تريمورز دي ممكن تكون حاجه سنترال ملهاش دعوه بالعضله بس انا بتكلم هنا عن ده شغل على سكيليتال ماسل نفسها. يبقى دي شغله از نيكوتينيك افكت. مع ايه تاني بقى لازم يتقال؟ الدواء ده بيعدي يبقى لازم سي ان اس اكشن. بيعمل سي ان اس ستيميليشن ولا سي ان اس انهبيشن؟ ستيميليشن. والدليل على كده ان لما يعلى قوي ممكن يعمل كونفلجنز ممكن يعمل تشنجات. طيب تعالى بقى فكر في استعمالاته. اهم استعمال الفايزوستيجمين انك تحطه اطرف العين. وساعات على فكره مفيش منه خوف قوي مش كده؟ يعني ما تقلقش بقى على البرين والكلام ده لان هو بيشتغل تقريبا توبيكال يعني لوكال. ايه الانديكيشنز اوف فايزوستيجمين في العين؟ هي نفس استعمالات البايلوكاربين. انا مش عارف الاولانيه عشان تقول لي الثانيه مش كده؟ هي ايه استعمالات البايلوكاربين في العين؟ علاج الجلوكوما. ولو حاطط مدرياتيك اقدر اعمل بيه كاونتر اكشن اضيع شغل المدرياتيك اللي انا حطيته في الفندس ده. واستعمله بالتبادل مع البيدراتكس عشان اقطع الادهيجنز اللي بتحصل في حالات الايرايتس. ده نفس اللي هي الريسنت ادهيجنز. طيب ادي ثلاث استعمالات سهلين قوي. تعالى على الاستعمال بقى الثاني. الدواء ده بيعتبر هو الانتيدوت اوف اتروبين بويزنينج. عرفت ايه يعني الاتروبين؟ تمام. مره زمان كده سمعنا في اول السنه انه جاي من بلانت اوريجين مش كده؟ البلادونا والحاجات الغريبه دي. وبعدين سمعنا حاجه اهم من كده ان هو نون سيلكتيف كومبيتيتيف ماسكارينيك بلوكر. وعايز ترجمه يعني ايه نون سيلكتيف ماسكارينيك بلوكر؟ دي بيقفل كل انواع الماسكارينيك الكام؟ الخمسه. طيب واوعى تفتكر عشان في ناس النهارده وكل مره بتفتكر ان هو بيقفل كمان النيكوتينيك. الاتروبين ملوش دعوه. الاتروبين بيقفل كل الماسكارينيك وملوش دعوه بالنيكوتينيك ريسبتورز. يعني ايه كومبيتيتيف بقى؟ يعني ريفرسبل يعني سيرماونتبل في الجنرال. يعني لو عايز تطرده تقدر تطرده عن طريق انك انت تزود الاسيتايل كولين اللي بيشتغل عليه كاجونست. طيب فهمت ليه بقى في علاج تسمم الاتروبين بستعمل فايزوستيجمين ولا لسه؟ وانا المفروض استعمل اسيتايلكولين مش كده؟ بس مش نافع عشان بيتكسر بسرعه وما بيلحقش يشتغل. فالحل ان انا ادي انتي كولين استريز يفضل يكتر الاندوجينس اسيتايلكولين ويبدا الاندوجينس اسيتايلكولين ده هو اللي يطرد الاتروبين من على الريسبتور. يبقى دي الفكره السهله قوي في علاج الاكيوت اتروبين بويزنينج. الفايزوستيجمين في ميزه وعيب. اولا الاتروبين على فكره تيرشر امين هو كمان يعني بيعدي البلاد برين بارير فتلاقيه عامل اعراض تسمم يسموها سنترال وبريفرال مانيفيستيشن. سهل مش كده؟ لما اخد جرعه سامه من الاتروبين يعمل لي مشاكل في السي ان اس ويعمل لي مشاكل بره بقى على الجي اي تي وعلى الهارت وعلى الكلام ده كله. الفايزوستيجمين بما انه برضه تيرشري فبيقدر يعالج اعراض تسمم الاتروبين بوث بريفرالي اند سنترالي. بس بين قوسين كده بقى هذا الدواء خطير عشان هو نفسه بيعمل سي ان اس ستيميوليشن. فيفضل عاده ان انا ما استعملوش لكن في الامتحان هتستعمله. يعني ما تقوليش بقى انا طلعت في الامتحان ما كتبتش ان هو بيعالج الاتروبين بوزنج عشان هو خطير. انت مالك بقى خطير ولا مش خطير؟ انت اكتب كده ان هو بيعالج الاكيوت اتروبين بويزنج وعايز تمسك العصايه من النص اكتب بقى ان هو نوت بريفيرد او ان هو دينجرس بيكوز ات مي كوز سي ان اس ستيميليشن. دكتور مش الاتروبين بينهبت سي ان اس؟ لا الاتروبين في اماكن ستيميلانت وفي اماكن ديبريسنت لسه جاي ان شاء الله. يعني الاتروبين نفسه ممكن يعمل مشاكل كونفلجنز برضه. والفايزوستيجمين تاخده يعمل لك كونفلجنز برضه. فعشان كده يفضل دايما بلاش الفايزوستيجمين. الاستعمال بقى اللي موجود عندنا في النص treatment of Alzheimer disease. والالزهايمر اسم شخص. فلازم لما تيجي تتكلم على اسم المرض تقول الزهايمر. ما تقولش عليها زهايمر. كل الناس عامة الشعب والاطباء والعمال والفلاحين وكل الناس لما تيجي تتكلم عن المرض يقول لك انا عندي زهايمر. عشان بيعتبر ان الالف واللام دي اسماء ادوات تعريف في اللغه العربيه فمش مهمه مش كده؟ يبقى سميه زهايمر وخلاص. هو الاخ اللي افنى عمره عشان يوصف له المرض ده اسمه الزهايمر. اسمه كده A-L-Z-H-I-E-M-E-R. ما ينفعش انت تسميه زهايمر يعني. يبقى ده اسم بني ادم. مين هو بقى الزهايمر ده؟ ديمنشيا. يعني ايه ديمنشيا؟ العيان اللي عنده الزهايمر ده عنده مشكله في الميموري وعنده مشكله في الريكوجنيشن، يعني يشوف اقرب الناس ليه ما يعرفهمش، وعنده مشكله في الكلام. يعني تلاقي عيان الزهايمر ده بيقعد وقت كتير جدا ما يتكلمش خالص. مش عليك طبعا تعرف الكلام بتفاصيل، لكن عشان انت طالب طب يعني لما تقرا مرض اسمه الزهايمر اعرف ان مشكلته نيورو ديجنريشن. يعني بيحصل بالعربي كده تاكل في الخلايا العصبيه اللي بتصنع اسيتايل كولين في حته مهمه قوي اسمها التمبورال لوب. هو ده بقى اللي عامل اعراض. ما عندكش اسيتايل كولين كفايه، فما عندكش ذاكره وما عندكش قدره على التعرف وما عندكش قدره على الكلام. كل ده ضاع مع الالزهايمر. في نظريه سهله قوي في الالزهايمر انا هقولها لك عشان هي مكتوبه عندك في كتاب العلاج بتاعه. في ناس بتعتبر الالزهايمر ده كانه امبالانس ما بين تو كيميكال ترانسميترز. فاكر حاجه زي كده الحصه اللي فاتت؟ باركنسونيزم كان امبالانس ما بين الدوبامين بدا يقل عشان الاعصاب بدات تتاكل هي كمان، ويبان كان الاسيتايل كولين عالي. النهارده بقى الالزهايمر مش كده. الالزهايمر ده مشكلتي اسيتايل كولين قليل لان الاعصاب اللي بتصنعه بدا يحصل فيها ديجنريشن وفي زياده في حاجه بنسميها الجلوتاميت او الجلوتاميك اسيد. عارفينه طبعا. ده اكسيتاتري ولا انهبيتري؟ لا، الجابا والجلايسين هما الانهبيتري. الجلوتاميت والاسبارتيت ار اكسيتاتري ترانسميترز في البرين. الجلوتاميت ده اكسيتاتري. معرفش انت فاكر الريسبتورز بتاعته؟ كان ليه ريسبتورز كده اسمها النامدا وحاجه اسمها الامبا ريسبتورز. مش مهم الامبا دي. فاكر انت النامدا دي كان اختصار حاجه اسمها ان ميثايل ديكسترو اسبارتيت جلوتاميت. طيب دخل ده هو ده مشكله الالزهايمر. اه صح، الجابا بتصنع جلوتاميت صح، بس الجابا انهبيتري جلوتاميت اكسيتاتري صح كده؟ الجابا دي اشهر انهبيتري امينو اسيد، الجلوتامين اشهر اكسيتاتري امينو اسيد، والاثنين على فكره بيتحولوا لبعض لو انت فاكر في البايو يعني. طيب هاو تو تريت الزهايمر بقى. بلاش هاو تو تريت، الايديا في علاج الالزهايمر ايه؟ ان انا ازود الاسيتايل كولين او اقفل الريسبتور بتاع الجلوتامين مش كده؟ طيب اللي بيقفل الريسبتور بتاع الجلوتامين هوريه لك ان شاء الله في الصفحه اللي جايه. ده اسمه الميمانتين. الميمانتين مش تبع موضوعنا النهارده خالص. الميمانتين انا اضطريت اقوله لان هو بيعالج مرض بنتكلم عليه اسمه الالزهايمر، بس بيعالج بطريقه ملهاش علاقه بالاسيتايل كولين. ده بيشتغل باي بلوكينج لنمط ريسبتور. الحل الثاني تزود الاسيتايل كولين. ينفع اسيتايل كولين كعلاج؟ ليه لا؟ بس عشان ما بيعديش. يعني ما تقوليش بقى النمط ان ميثايل ديكسترو اسبارتيت جلوتامين. تاني مكتوب الصفحه اللي جايه. اه مكتوب يعني الاسم بالكامل يعني. مش نافع استعمل اسيتايل كولين، فالحل ان انا ادي حاجه تحافظ على الاندوجينس اسيتايل كولين. يبقى استعمل دواء زي الفايزوستيجمين. الفايزوستيجمين اول دواء غالبا جربوه في الالزهايمر وبدا يجيب نتيجه، لكن حاليا لو قلت لاي حد في الطب كده بنستعمل الفايزوستيجمين في علاج الالزهايمر يقول لك انت جاي من القرن اللي فات. اكتب في الامتحان ان هو was used in treatment of Alzheimer او بيعالج الالزهايمر، ولكن بين قوسين كده عندنا ادويه احسن منه موجوده في الطب حاليا عليك ان شاء الله اساميها دلوقتي. يبقى دي الفكره بتاعت الالزهايمر وفكره استعمال الفايزوستيجمين في المرض ده. بص بقى على العيوب بتاعت الدواء. فين الادفيرس افكتس وفين الكونترا انديكيشن بتاعت الفايزوستيجمين؟ مكتوبه ولا مش مكتوبه؟ مش مكتوبه، بس لو سالتك فيها بقى ما تقوليش مش مكتوبه في الكتاب. هي دي انا بحاول ان انا ما امسحهاش النهارده. عيوب الفايز استجمين والكونتر انديكيشنز بتاعته هي العيوب اللي احنا قلناها من اول مره مع الكلين استرز. بيقلل الهارت ريت وبيقلل البرودكشن وبيقلل الضغط وبيقلل مش عارف ايه والاتش سي ال كل الحاجات دي، ومعاها طبعا الباركنسونيزم لان الدواء ده كان باس ذا بلاد برين بارير. ايه بقى حكايه التسمم دي؟ هو انا هسالك سؤال بايخ بس يعني مش بايخ قوي برضه، هو الدواء ده ممكن يعمل في الطب حاليا تسمم؟ يعني هتسمع ان شاء الله عن حالات تسمم فايزوستيجمين ولا مش قوي؟ بص على ثلاث استعمالات كده، هو الاستعمال مش كومن قوي ان انا اخده في علاج تسمم الاتروبين، والاستعمال تاني ما عادش موجود ان انا عالج بالالزهايمر، والاستعمال الاهم ليه بيتاخد اطراف العين. يبقى غالبا مش هتلاقي في الطب ناس واخدين توكسيك دوز من الفايزوستيجمين، لكن لو لقيتها في الامتحان طبعا هتجاوب. في الامتحان بقى العيان اللي واخد توكسيك دوز من الفايزوستيجمين اعراضه انت عارفها. هو الدواء ده عمل ايه؟ لو الاسيتيل كولين عمل شغل ماسكارينيك ونيكوتينيك يبقى اعراضه براديكارديا وهايبوتنشن وكوليكس ودياريا وبرونكوسباز وزياده في البرونكيال سكريشن ومايوزس، وشغله نيكوتينيك عامل ماسل بريتشز، وشغله على سي ان اس عامل لي سي ان اس ستيميليشن بيبان غالبا على شكل كونفلجنس. العين مهمه ولا بس توكسيستي هو ده بس يعني فجأة كده؟ لا، هو توكسيستي مقصود بيها هنا acute toxicity، يعني العيان غلط أو أنت غلط واديته مرة واحدة very large dose أو toxic dose غالبا بتبان كل الأعراض دي. يعني في الأكيوت توكسيستي كل ده بيحصل لوحده بس بتاعتي؟ لا، في الأكيوت توكسيستي كله يحصل، لكن في الأدفيرس إفكتس مش شرط. يعني لما اقول لك العيان ده بياخد فايزوستيجمين كعلاج مثلا لاي مرض، ممكن تلاقي عنده براديكارديا بس، ممكن تلاقي عنده هايبوتنشن بس، ممكن تلاقي عنده ثلاثه من دول، ممكن يبقى عنده كل الاعراض الجانبيه، لكن اكيوت توكسيسيتي كل المشاكل بتحصل بتبان في العيان. الاي دروبس مش محتمل انها تعمل تسمم طبعا، هي هو الدواء ليه تتسولبل بيمتص كويس، بس الجرعه اللي بتتاخد في الاي دروبس از مينيمال دوز، فصعب قوي ان تحصل منها توكسيسيتي يعني صعب. لا حتى لو اخدها كذا مره، حتى لو اخدها كل ساعه مثلا خد القطره دي، صعب قوي الدوز اللي هتوصل سيستميك انها تعمل تسمم. يعني كل اللي هتعمله ايه؟ شويه المايوزس والاكوموديشن والحاجات دي، ما فيهاش حاجه سامه يعني. انا كنت بس عايز اقول حاجه على الاي هنا مهمه قوي دايما هنعرفها ان شاء الله في الادويه اللي جايه. الاي تساعدك في تشخيص الدواء اللي عامل تسمم. يعني افترض معاك كده انت اشتغلت ان شاء الله في مركز سموم ولا حاجه وجالك عيان عنده اعراض معينه، لازم تبص في البيبل سايز. لو لقيت العين مايوتك بتوجهك لمجموعه ادويه من ضمنها المجموعه دي الباراسيمباثي مايميتكس. لو لقيت العين بالعكس بقى ميدرياتك يبقى بتفكر في حاجه ثانيه، بتفكر في سيمباثي مايميتك او باراسيمباثي ميتك. يبقى دايما اتعود كده ان شاء الله ان العين is useful for diagnosis of acute drug poisoning. تعال نبص بقى على العلاج. انا عارف اللي مكتوب في الكتاب مكتوب كلام سهل قوي في العلاج، بس انا عايزك تستحملني كده النهارده. هقول لك حل ان شاء الله. حل الار سي هو اختصار حاجه بنسميها ريسبيراتوري سنتر. العيان اللي جاله اكيوت فايزوستيجمين بويزن او جاله تسمم باي دواء في المنهج ان شاء الله السنه دي او السنه الجايه بتاخد حاجه اسمها توكسيكولوجي، اي عيان جاله اكيوت دراج بويزنج عايز دايما كده تفكر في سكيم للعلاج بتاعه عشان ما تنساش حاجه ان شاء الله في الاجابه. يعني اول حاجه بنعملها في العيان ده اذا كان واخد الدواء اورالي بنعمل له ستومك ووش، او بيقول عليه ساعات جاستريك لافاج. ترى ان شاء الله الدرس اللي جاي كده حاجه اسمها جاستريك لافاج، هي نفس المعنى ان احنا بنعمل له غسيل معده. مش هنطلع بره الدرس قوي، بس ايه الهدف من الاستومك ووش؟ عشان اقلل الاورال ابزوربشن بتاع الدواء اللي لسه ما حصلوش امتصاص. يتعمل بدري ولا متاخر؟ بدري قبل ما يكون الدواء حصل له امتصاص، لكن لو انت جاي لي بعد 6-7 ساعات يبقى الاستومك ووش غالبا ملوش لازمه. بنحب قوي في بعد الاستومك ووش ندي حاجه كلكم ذاكرينها في الجنرال اسمها اكتيفيتد شاركول. ايه الهدف منها لما اخدها اورال كده؟ انها تعمل اد زوربشن للتوكسين، يعني نشيل التوكسين على السطح بتاعها وتطلع بيه بره جي اي دي عن طريق الاستومك. يبقى دي اول خطوه بنستعمل ستومك ووش او بنعمل ستومك ووش بنستعمل حاجه اسمها اكتيفيتد شاركول اللي هو الفحم يعني. الخطوه نمره 2 غالبا سبب الوفاه في معظم حالات التسمم هو ريسبيراتوري فيلير. هو الدواء ده عمل ايه في السي ان اس؟ عمل استيميليشن. نهايه الاستيميليشن بقى ان يحصل كونفلجنس. توقع بقى بعد ما يحصل تشنجات ان بيبدا البرين يحصل فيه ديبرشن. يبدا وظائف المخ او السنترز بتاعت البرين يحصل فيها هبوط وغالبا بيبقى سبب الوفاه ان بيحصل ديبرشن في الار سي اللي هو اختصار ريسبيراتوري سنتر. يبقى الحل هنا ايه بقى؟ نمره 2 ريسبيراتوري كير. بالظبط كده. ان انا اخلي بالي من النفس سواء بقى اديله اكسجين احطه على جهاز الارتفيشال ريسبيريشن يبقى ده حاجه مهمه جدا لانقاذ العيان. تاني العيان اللي بياخد ادويه سامه بالذات اللي بتشتغل على سي ان اس بتبقى غالبا سواء كانت هي اصلا بتنشط سي ان اس او لا بتبقى غالبا التتابع فيها كده. تلاقي الدواء زي ده عمل قلق وتوتر وصداع ومش عارف ايه وبعدين تلاقي العيان بدخل منك في تشنجات. التشنجات دي بيقال ان هي اعلى مستوى من السي ان اس اكتيفيتي. فده حصل كونفرجنس كده يبقى البرين وصل لاقصى شغل ليه. فتوقع وراها ان يحصل ديبرشن بالذات على الفايتال سنترز. هي اهمها طبعا بالنسبه لي الريسبيراتوري سنتر وحاجه اسمها الفازو موتور سنتر مش مهم قوي النهارده. يبقى عشان اصلح المشكله دي لازم اعمل ريسبيراتوري كير سواء باوكسجينيشن او لو عندنا ارتفيشال ريسبيريشن طبعا لازم يتكتب في الامتحان. الخطوه الثالثه ان انا استعمل سبيسيفيك انتي بوت. وعايزك تفكر معايا كده مين هو الانتي دوت اوف فايزوستيجمين. فكر كده هو الفايزوستيجمين ده كل قصته في الاخر انه يعلي اندوجينس اسيتايل كولين مش كده؟ الاسيتايل كولين معظم الاكشنز اللي عملها ديو تو ماسكارينيك ستيميليشن. يبقى مين الانتي دوت؟ اتروبين. اوعى تكون نسيت لما اجي اعالج تسمم الاتروبين بعالجه بايه؟ نفس الصفحه بعالجه بايه؟ الفايزوستيجمين. لما اجي اعالج تسمم الفايزوستيجمين بعالجه باتروبين. مش معنى عشان الاثنين بيتخانقوا مع بعض على نفس الريسبتور. يبقى انت لو عايز واحد يكسب فيهم ادي الباقي. اتفضل. دكتور دلوقتي احنا دلوقتي مش هنشتغل على المسكرين بس هيعمل كده ريفرنس اكشن على الاندوجين. لا انا كنت لسه هقول حالا والله بس انتوا مش عارف ليه مستعجلين. انا لما ادي الاتروبين انا صلحت كل الماسكارينيك اكشنز اللي عملها الفايزوستيجمين مش كده؟ يعني ما عادش بيعمل مشكله على الهارت ولا اكس براين لانز ولا سموث ماسل فايبرز. فاضل عندي مشكله ان انا مش هقدر اقفل النيكوتينيك ريسبتورز بتوعي بالاتروبين. الاتروبين ما يقفلش نيكوتينيك. ده يتصلح بايه بقى؟ وانت خايف من ايه؟ خايف من النفس، خايف من حركه العضلات بتاعت التنفس. دي تصلحها بالفنتليشن ده. فانت كده خلاص في الامان، صلحت التنفس بالارتفيشال ريسبيريشن وصلحت المشاكل الثانيه تقريبا كلها باي الانتيدوت اللي هو الاتروبين. طيب النقطه نمره 4 في علاج التسمم حاجه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت. هو ايه اللي لسه ما تصلحش يا ترى في الاعراض بتاعت الفايزو؟ اه بالظبط، انا صلحت مشاكل القلب وصلحت مشاكل السموث ماسل وصلحت مشكله النفس وكل حاجه، فاضل عندي الكونفلجنس. دي عشان اصلحها بندي حاجه اسمها انتي كونفلسنت. اسم مش صعب هتلاقيه مكتوب ان شاء الله في الموضوع بتاع الحصه اللي جايه. دواء اسمه الدايازيبام. والناس فكروني والله انا كنت ناسي. قالوا احنا سمعناه في الجدول. لا دايازيبام ده دواء يقول عليه انتي كونفلسنت او انتي انكزايتي او انتي ابيليبتيك. دواء بيهدي شغل المخ. الدواء اللي اسمه الدايزيبام ده يفضل يتاخد انترا فينس ومش حلو انه يتاخد انترا ماسكولار. افتكرتوه؟ مشكلته لما يتاخد في العضلات يمسك في البروتين اوف ذا سكيليتال ماسل فامتصاصه من العضله مش حلو. اللي عايزك بقى تفتكره النهارده هو ده اشهر دواء في الطب كله ممكن يعالج لك مشكله الكونفلجنز ايا كان السبب بتاعها. يبقى دي بالنسبه لي كده علاج الاكيوت دراج بويزنينج. هو فين الهايبرتنشن ده؟ ده بالعكس ده في هايبرتنشن. تحياتي ليك يا فرغلي. اه لما يعمل ستيميليشن اوف نيكوتينيك ويطلع ادرينالين ونور ادرينالين هيرفع الضغط بس مش هيرفع الضغط قوي لان اوريدي العيان بالماسكرينيك اكشن ضغط واطي مش كده؟ مش هو لما بيشتغل ماسكرينيك بيعمل هايبو ولا ايه؟ طيب لما يطلع ادرينالين ونور ادرينالين دي حاجه كويسه للعيان لان هو هيصلح له مشكله الهايبوتنشن اللي عنده. فما هياش حاجه خطر. نعم؟ لو اديت ايه؟ ايه اللي يعمل more high potential؟ هيزيده مش هيبقى هايبو؟ لا الادرينال والنورد بيعملوا هايبر تنش. لا مش هتقلب معايا بقى ان العيان بدل ما كان هايبو تنسف يطلع منه يقلب هايبر تنش، الا اذا كان عنده فيه كروموسيتوما ده بقى منحوس بقى، يعني ده عيان هو يعني عايز يموت نعمل له ايه ده. لكن غير كده لو هو نورمال ادرينال مدلع هيطلع كميات صغيره من الادرينالين والنورد صلح الضغط اللي كان قليل. عشان المفروض اخد معاه نيكوتينيك بلوكر. نعم نيكوتينيك بلوكر. نيكوتينيك بلوكر مش مطلوبين قوي عشان ماسك. لا لا مش مشكله خالص، مش مشكله خالص، مجرد ما يرجع الاسيتايلكولين يتكسر بره تانية هتبص تلاقي شغل العضلات ده ما عادش فيهوش مشاكل خالص. لو جيت سكيلت الماسل لاكس دي بقى عايز اموت العيان برضه. هو العيان ده عنده ايه؟ هو عنده تشنجات جايه من سي ان اس مش جايه من العضله. العضله ملهاش معنى، ملهاش دعوه بالموضوع، التشنجات هنا جايه من سنترال اكشن. فلازم اديله حاجه توقف شغل البرينرز. هتعمل مشكله والله لان هو عنده اسيتايلكولين كتير. هنعرف الحصه الجايه ان شاء الله ان هو نفسه ممكن يعمل باراليسيس. خلاص بس عشان ما نتوهش يا جماعه احنا نستنى شويه كويسين يعني في الحصه. لو في اسئله معلش طبعا الاسئله بتبقى حلوه ومفيده بس ساعات بتطلع بره الموضوع شويه خليها بعد الحصه ان شاء الله. اخر حاجه بس عايز اقولها في علاج اي تسمم ان انا ممكن ازود الريت اوف يورينري اكسكريشن. كنت عارف الطريقه يعني اخدت دواء عمل لي تسمم وعايز اتخلص من الدواء ده في اليورين اعمل ايه؟ صح طبعا ده اللي خليها على جنب دي لسه الناس متقدمين قوي اللي احنا اخدناه. ان انا اخلي اغير البي اتش اوف ذا يورين عشان اعمل للدواء ايونايزيشن. يعني لو كان الدواء ده اللي عامل لي تسمم اسبرين يبقى اخلي اليورين الكلاين. لو كان الدواء ده امفيتامين او افيدرين اللي هي الادويه البيزك اعمل اسيدفيكيشن. اقدر اعمل الكلام ده النهارده مع الفايزوستيجمين ولا ما اقدرش؟ اقدر اعمله ولا ما اقدرش؟ ما اقدرش. ليه بقى؟ لان الفايزوستيجمين بيتكسر في الانزيمز ما بينزلش في اليورين زي ما هو. الدواء ده بيحصل له ديستراكشن باي كولين ستريز يبقى اللي نازل في اليورين نازل حاجه ينكت ملهاش قيمه. لكن بعد كده ان شاء الله في الادويه اللي بتنزل في اليورين بشكل واضح اكتب ممكن اعمل لها اسيدفيكيشن اور الكالينايزيشن اوف اليورين. يبقى خلصنا كده بقى من الفايزوستيجمين. تعالى بقى على العمود اللي جنبه كده اللي هو النيوستيجمين. اولا السورس بتاعه سينثيتك سهلة تاني كان ناتشرال. صوت يا جماعة اللي عايز يسأل حاجة بس يسألني بس عشان يخلص. الدواء التاني اللي هو النيوستيجمين ده سينثيتك مش جاي من نباتات. اولا الفرق المهم بالنسبة لي في الكيمياء النيوستيجمين is a quaternary ammonium compound يعني ليبيد سوليبل ولا ليبيد انسوليبل؟ ليبيد انسوليبل. هتفاجأ بعد شوية ان هو بيتاخد اورالي بس بين قوسين بقى poorly absorbed يعني يمكن نبتدي برضو كده ايه يعني نترقى شوية. لما اقول لك الدواء ده ليبيد انسوليبل مش معناها ان هو 100% ليبيد انسوليبل، معناها ان نسبة ذوبانه في الليبيدز قليلة بالنسبة لذوبانه في المية. يعني معناها ان الدواء ده امتصاصه بطيء او ضعيف او partial او incomplete او زي ما تحب تقول. تفتكر جرعته واخبارها ايه الاورال دي؟ عالية قوي عشان اعمل حساب ان الجزء البسيط اللي هيمتص يقدر يعمل فارماكولوجيكال افكت. يبقى ادي نمره واحد في الفروق المهمه ان هو كواترنري امونيوم كومباوند. الكاينتكس خلاص عرفناها بيتاخد اورال مع انه بورلي ابزوربت ما بيعديش البلاد برين بارير. ميزه ولا عيب؟ ما بيعديش البلاد برين بارير. هي في معظم الحالات ميزه مش كده؟ مش هخاف منه في الباركنسونيزم، مش هخاف ان هو يعمل لي مشاكل على سي ان اس. العيب اللي فيها مش هيقدر يعالج الالزهايمر مش كده؟ مش مهم عندنا احسن منه كتير. احقنه؟ لا مش هحتاج احقنه ليه؟ لا لا انا عندي حاجات حنينه بقى يعني كانت ادي دواء راس ويروح على البرين ويشتغل بدل ما اعرض العيان اصلا تحقن كام مره في السي اس اف دي طول عمره. هو المرض ده نيورو ديجنريشن يعني استمرار عنده مشكله في الكيميكال ترانسميشن. طب ايه هو بقى مصير النيوستيجمين؟ What is the fate of نيوستيجمين؟ للمرة الأخيرة إن شاء الله. الفايزرز تجميل والنيز تجميل ضحوا بأنفسهم عشان يحافظوا على أسيتايل كولين. يبقى إيه ضحوا بأنفسهم معناه إيه؟ They are hydrolyzed by choline esterase enzyme. ميكانيزم أوف أكشن زي التاني كلكم عرفتوه مش كده؟ ريفرسبل أنتي كولين استريز بيمسك في both sides of the enzyme يؤدي إلى accumulation of endogenous acetyl كولين هيعمل بعد كده activation على كل المسكرينك وكل النيكوتين. الأكشنز بتاعته مش هعيدها تاني. مسكرينك أكشنز زيها زي الأسيتايل كولين ونيكوتينك أكشنز بيعمل muscle contraction اسمها twitches of the circulation و CNS أكشنز. مفيش ليه؟ ما بيعديش الـ blood brain barrier صح؟ ليه اكشن بقى تاني اهم من الكلام ده كله؟ الدواء ده بيقدر يعمل دايركت سكيليتال لا صوت النبي يا جماعه صوت النبي يا شباب الدواء ده بيقدر يعمل دايركت سكيليتال ماسل كونتراكشن. وعايزك بس تصحصح معايا كده دقيقتين. هو الدواء ده يعمل سكيليتال ماسل كونتراكشن بكام طريقه؟ النيوز تجميل ازاي بيعمل ارتباط في العضلات الاراديه؟ الحاجه الاساسيه فيه ان هو ايه؟ انه انتي كولين استريز فيزود الاسيتايل كولين عند ال ان ام ريسبتورز في العضلات بتنقبض كويس. والحاجه الاضافيه بقى ان هو ليه دايركت سكيليتال ماسل ستيمولنت اكشن. يبقى اوضح حاجه في الدواء ده انه بيزود التون اوف ذا سكيليتال ماسلز بوث باي انتي كولين استريز اكشن زائد دايركت اكشن. دايركت معناها ايه بقى؟ معرفش. الناس كلها النهارده بتسال في المحاضره يعني ايه دايركت؟ انا ما اعرفش يعني ايه دايركت. كلمه دايركت في الطب معناها لا نعلم. يعني هو اللي عايز اقوله لك بقى ان هو حاجه ما لهاش دعوه بالاسيتايل كولين ولا بالريسبتور ده. هو نفسه بيروح على السكيليتال ماسل فايبرز يعمل لها انقباض. ما اعرفش مالوش بقى الريسبتور ولا حاجه مش معروف خالص. مفهومه؟ مالوش علاقه بالنيكوتينيك ريسبتور ده خالص. يبقى عرفنا كده الفرق المهم ما بين الفايزوستيجمين والنيوستيجمين على الفارماكولوجيكال اكشنز. استعمالات تحط قطرة نيوستيجمين في العين بتعمل مليون حاجة في العين، لكن أهم حاجة إنها قللت الأي أو بي بقى ده بيتاخد في علاج الجلوكوم. هنعالج بيه البوست أوبراتيف باراليتيك إيليس والبوست أوبراتيف ريتنشن أوف يورين بشرط ما يكونش عندنا أوبستراكشن. أهم استعمال ليه هو تشخيص وعلاج مرض اسمه المايثينيا جريفيس. هنفتكره إن شاء الله دلوقتي كده مع بعض باختصار. الاستعمال الأخير بقى الدواء ده يعالج الأتروبين بويزنينج. ليه بيعالج الأتروبين بويزنينج؟ إزاي بيعالج بيه الأتروبين بويزنينج؟ الأتروبين قافل الماسكرينك باي كومبيتيشن، فعشان أطرده بره أزود أسيتايل كولين. الفايزو أحسن ولا النيو؟ هو الفايزو فيه ميزة إنه يقدر يعالج المشاكل السنترال والبريفرال بتاعت الأتروبين، بس عيبه إنه بيعمل سي إن إس ستيميليشن. النيوستيجمين هيعالج البريفرال مانيفستيشنز مش هيعالج السنترال، بس سيف عشان مش هخاف ان هو يعمل لي مشاكل كونفرجنز على سي ان اس. ده بالنسبه لاستعماله في الاتروبين. استعماله الاخير بقى كانتي دوت اوف كوراري. يعني ايه كوراري او كورير او كوراري؟ كل لازم ينطقها زي ما انت عايز، كل واحد وعلاجه برضه صح. الكوراري از سكيليتال ماسل ريلاكسنت بيتاخد انستيزيا. تعرف بيشتغل ازاي بقى؟ الكوراري is a competitive neuromuscular blocker. يعني ايه؟ يعني ايه competitive neuromuscular blocker؟ يعني قافل ال NM receptor بتوع السكيليتال ماسل مش كده؟ فدي عشان الاسيتايل كولين اللي طالع من العصب ما يشتغلش في الماسل تبقى ريلاكسد. لو اديت منه جرعه كبيره حصل باراليسيس في العضلات. اصلح ازاي بقى الامور دي؟ الدواء ده قافل ال NM by competition، يعني عايز عشان اطرده ازود اسيتايل كولين. فادي نيوستيجمين عشان يعلي الاندوجينس اسيتايل كولين فيطرد الكوراري من عند السيرفر. سؤال اه بالظبط كده. لما اجي اعالج تسمم الكوراري الفايزو احسن ولا النيو احسن؟ النيو. اشمعنى؟ دايركت اكشن. عشان النيو بيعمل حاجتين في العضله، بيزود اسيتايل كولين وفي نفس الوقت دايركت سكيليتال ماسل ستيمولنت. وميزه كمان ما بيعديش البريم ما بيعملش مشكله على السي ان اس. يبقى دايما الانتي دوت بتاعنا بتاع الكوراري او بتاع اي دواء كومبيتيتيف نيورو ماسكولار بروكر از النيوستيجمين مش الفايزوستيجمين. يبقى خلصنا كده بقى من الاستعمالات بتاعه الدواء. هتلاقي بقى الصفحه طبعا الاعراض التسمم هي ما عدا ايه؟ عدا السي ان اس. وعلاج التسمم هو ما عدا انتي كونفانسر مش محتاجينه لان ده اصلا بيعملش تشنجات. هتقول المايثينيا ان شاء الله جايه حالا. في بس عندنا قبل المايثينيا كده في عندنا كذا دواء موجودين في مربع في صفحه 53 اللي هي دواء اللي بتعالج الالزايمر. خلاص الفايزو ده دوره انتهى في الطب. في عندنا دواء طلع كده من كام سنه اسمه التاكرين. وخلي بالك صلح السبيلنج بتاعه بس في الكتاب. واسمه تاكرين مش تراكرين. يعني في حرف ار زياده شيله بقى اللي هو بعد التي ده. هو اسمه تاكرين. الدواء ده كان فيري افكتيف في علاج الالزايمر بس مشكلته ان هو هيباتو توكسيك. فعشان كده دوره في الطب تقريبا انتهى يعني. طلع بعد كده ثلاث ادويه. ان شاء الله تحفظهم يعني مع الوقت. دواء اسمه دونيتيزيم. ودواء اسمه ريباستيجمين. ودواء اسمه جالانتامين. الثلاثه دول شبه الفايزوستيجمين يعني ريفرسبل انتي كولين استريزس ولكن فيري افكتيف على سي ان اس. يعني فيري سبيسيفيك على النيورونز بتاعه الاسيتيل كولين اوف ذا برين. فدول بقى اللي بيعالجوا فعلا الالزهايمر. مكتوب عندنا ان بي قلناها من شويه. فاكر لما قلنا نظريه الالزهايمر دي يا اما جلوتامين زياده يعني اسيتيل كولين بالنسبه لها قليل. هنا زودنا الاسيتيل كولين بالادويه احنا قلناها لكن ممكن اقفل الجلوتامين ريسبتور اللي هو النمد ده والدواء ده اللي اسمه الميمانتين. وخلي بالك المره الاخيره الميمانتين از نوت ان انتي كولين استريز. الميمانتين ده سكه ثانيه خالص بنقفل بيه الريسبتور بتاع النمد ريسبتور. المجموعه اللي اسمها نيوستيجمين سبستيتيوتس اسميها وحشه قوي بس للاسف الشديد لازم تتحفظ عشان امتحان نص السنه والامتحان العملي بتاع نص السنه. اول واحد فيهم اسمه الاتروفونيوم. الاتروفونيوم ده انا قلت لك من شويه بس غالبا نسيت. يعني لو قلبت كده الصفحه كان محطوط على انه رابيدلي ريفرسبل انتي كولين استريس. كان مكتوب عنه في الكيمياء ان هو سيمبل الكحول بس احنا قلنا نقطه مهمه ان هو كواترنري امونيوم كومباوند. بيمسك في مكان واحد اللي هو الانيونيك سايت وبعد خمس دقائق بيسيب الانزيم وما كانش بيتكسر بالانزيم كان بينزل في اليورين انشينجد. وعرفت بيتاخد ازاي مش كده؟ كواترنري امونيوم بيتاخد انترافينس. بيعدي ولا لا؟ ما بيعديش البلاد برين بارير. طيب استعمالات الايدروفونيوم هقولها لك ان شاء الله كده بالتفصيل دلوقتي بس خليك في اخر استعمالين. بيتاخد في علاج الكوراري بويزنينج. محتاج شرح؟ عارفنا؟ يعني ايه يعني الكوراري بويزنينج ازاي يعني؟ الكوراري قافل ال NF ريسبتور بتوع العضلات الإرادية باي كومبيتيشن. فعشان تطرده بره زود الأسيتايل كولين وعشان تزود أسيتايل كولين ادي أنتي كولين استريز. سؤال يتاخد مرة واحدة ولا يتاخد ريبيتد دوزز؟ ريبيتد لأن هو الديوريشن بتاعته خمس دقايق فدايما بتوع التخدير يدي حقنة ورا التانية لحد ما يلاقوا العضلات بدأت تشتغل. يبقى it should be given in repeated doses. يعالج حاجة اسمها البات. بات اختصار باروكسيسمال انتريال تاكي كارديا. ازاي بيعالج البات؟ اوعى تكون نسيت. هو الدواء ده ايه؟ بيزود اسيتايل كولين ولما يكتر الاسيتايل كولين يشغل لك الام 2 بتوع الهارت فيقلل الهارت ريت. سمعت مين قبل كده بيعالج البات؟ الميثاكولين. بس الميثاكولين كان الفرق بينه وبين ده ايه؟ الميثاكولين كان دايركت كان هو نفسه يروح يشغل الريسبتور لكن ده لا ده محتاج ان هو يعلي اسيتايل كولين وبعد كده هو الاسيتايل كولين اللي يعمل لك ام 2 ستيميليشن. بقيه الاستعمالات بقى هنقولها ان شاء الله دلوقتي مع المايثينيا بتاعت الايدروفونيا. الدواء الثاني او دوائين كده مع بعض اسمهم فيريدو ستيجمين. فيريدو ستيجمين وامبي نونيوم. قسمهم كده حتة صغيره وكل يوم خد حته كده احفظها وعلى اخر السنه ان شاء الله كل حفظت اسم او اثنين منهم. لا على نص السنه كل حفظت كله ان شاء الله. فيريدو ستيجمين وامبي نونيوم دول بيتاخدوا في علاج المايثينيا جريفس. انا لسه ما عرفتهاش. والميزه اللي فيهم عن الدواء اللي فات اللي هو النيوستيجمين ان هم لونجر ديوريشن وليس سايد افكت. في دواء بعد كده اسمه لطيف قوي اسمه البنز بايرينيوم. البنز بايرينيوم شغله كله على السموث ماسلز بتوع الجي اي تي والمينري بلادر. كانك اديت اسيتايلكولين يبقى بتفضي بيه البلادر يبقى بتعالج بيه البوست اوبراتيف ريتنشن اوف يورين وبتفضي بيه الانتستين لو عندك بوست اوبراتيف باراليتيك ايمياس. الدواء الاخير اسمه الديميكيريوم واحذر من الديميكيريوم. والله مره ما تتنسيش في سنه من السنين كده اللي ما كانش عارف اسم الديميكيريوم ضاع منه تقريبا 6 أو 7 درجات على بعض كده في حاله العمل بتاعت العين. اللي ما كانش فاكر الديميكيريوم ده هو انت فاكر الديميكيريوم مش كده؟ هو الديميكيريوم ده ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت كولين استريز يعني بيعمل ايه في العين؟ بيزود الاسيتايل كولين فيشغل لك ماسكارينيك ونيكوتينيك يبقى بيعمل مايوزس ومعاها بريتشز. مره جت الحاله كده دواء النون اتحط على العين عمل مايوزس وبريتشز وات كود بيت النون. وات كود بيت النون بالمناسبه دي كتير انا عايزهم بقى الكتير دول مش ماشي غير لما تقولوا لي مين هم. اسيتايل كولين وكارباكول واي حاجه من مجموعه الانتي كولين استريزس. طيب من ضمنهم بقى ده اسمه الديميكيريوم اللي جه في الامتحان كان هو ده. يعني كل الادويه اللي انت سمعتها قبل كده واللي بعد كده ما جاتش الاختيار الوحيد اللي كان ينفع هو الديميكيريوم. فخلي بالك بقى ما هي حاله العمل بتاعتنا بتبقى سؤال وام سي كيو بعدها بتختار منه. اللي كان موجود في الاختيارات حاجات كلها ما تنفعش تعمل تويتشز او ماسكرينيك ونيكوتينيك الوحيد اللي كان ينفع هو. يبقى عرفنا كده الديميكيريوم. بسرعه بقى كده هنقول المايثينيا ونكملها ان شاء الله المره اللي جايه. لا لا الحلو والله ده تغيير جو بقى. المايثينيا دي ايه؟ المايثينيا جرينز دي صح انت عارف ما يسموها كده مايا او مايو يعني مصل واثينيا معناها ويكنس وجريفز معناها سيفير. يبقى مشكله العيان سيفير مصل ويكنس وايزي فاتيجابيلتي لما يعمل اي مجهود عضلي. العيان ده لما يمشي شويه يتعب قوي ممكن يقع منك. ويمكن قلت لهم الصبح حاجه اتحكيت لي يعني واحد زميلي كان بيمتحن امتحان اسمه الام ار سي بي اللي هو امتحان الزماله البريطانيه لامراض البطنه. يعني الجماعه اللي هناك دول عندهم من نظام غريب كده مفيش بقى سمع او كل ما تعرفه قالوا الحاجات الحلوه دي. هو عندهم امتحانات فيها تفكير شويه. فمن ضمن الحالات اللي كان بيمتحن عليها حاله بينه وبينها ستاره. فهو مستني الحاله تقريبا المفروض ان هو في 10 دقائق يكون وصل لتشخيص او حاجه. هو استنى 10 دقائق لقى الستاره ما بتفتحش راح مروح وسقط في الامتحان. الحاله اللي كانت ورا الستاره كانت حاله مايثينيا جريفز. وكان مطلوب منه انه يتكلم مع العيان. يحصل ايه بقى لما يتكلم شويه كده مع العيان؟ العيان هيتعب. اني حته اللي هتتعب يعني؟ وانا مش شايف العيان. The muscles of the vocal cords. كان تلاقي صوته في الاول كان واضح وطالع كده وبعد شويه تلاقي صوته ما بيطلعش. فتعرف ان هو عنده مايثينيا جريفز. بس هو نجح المره الثانيه. لا هو نجح المره الثانيه. المره الثانيه اتكلم بقى مع العيان وعرف انها كانت حاله مايثينيا جريفز. ايه بقى مرض المايثينيا ده عباره عن ايه؟ انت قلت من شويه ان هو اوتو اميون ديزيز. عارفين معناها طبعا مش كده؟ يعني يعني الاميون سيستم بتاعي بيكون اوتو انتي بوديز وهنا بالتحديد الانتي بوديز ضد ال ان ام ريسبتورز اوف ذا نيورو ماسكولار جانكشن. فالريسبتور ده مقفول بالاوتو انتي بودي. يجي الاسيتايل كولين اللي طالع من العصب السوماتيك يجي يشتغل على الريسبتور ما يلاقيش الريسبتور شغال فتلاقي العضله ما فيهاش تون فيها سيفير ويكنس وفاتيجابيلتي. من رحمه ربنا بقى على العيانين دول ان هذا الاوتو انتي بودي قافل الريسبتور باي كومبيتيشن. دي رحمه كبيره دي مش كده؟ ليه بقى؟ من الحاجات اللي خلت فيه امل في شفاء المايثينيا لقوا ان الاوتو انتي بودي ده قافل ال ان ام ريسبتور كومبيتيتفلي. يعني ممكن اشيله بس عشان اشيله لازم اعمل ايه؟ لازم ادي جرعه عاليه من الاسيتايل كولين. مش هقدر ادي اسيتايل كولين لكن اقدر ادي انتي كولين استريز. لو اديت انتي كولين استريز هطرد الاوتو انتي بودي وترجع العضله تشتغل تاني. يبقى علاج المايثينيا سهل قوي. علاجه فايزو ولا نيو؟ ليه نيو؟ عشان بينشط العضله بطريقتين، شغله كانتي كولين استريز وشغله كدايركت ستيمولنت ومش خايف على السي ان اس بتاع العيان. عايز اعرف بس قبل ما اعالجه وانا هشخصه ازاي؟ يعني جالك عيان قال لك كده انا كل ما بعمل مجهود بتعب ولو مشيت شويه بقع. هو ليه على فكره احتمالات كتير قوي، ممكن يكون عنده مشكله سنترال، ممكن يكون عنده مشكله في البيراميدال تراك، في السباينال كورد، في العضلات بتاعه حاجه اسمها مايوباثي، السوماتيك نيرف في حاجه غلط، يعني في مليون سبب. انا عايز اعرف هو مشكلته مايثيميا ولا لا؟ اديله حقنه نيوستيجمين صح؟ او اديله حقنه انتروفونيوم. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ الاثنين دول انتي كولين استريزس، يعني هيعلوا الاسيتايل كولين عند العضله. لو هو مايثيميا العضله هتشتغل لان الاسيتايل كولين هيطرد الانتي بودي وترجع العضله تشتغل. لو هو مش مايثيميا مش هيحصل له حاجه، هيفضل زي ما هو. يبقى تشخيص المايثيميا سهل قوي، انك تدي انتي كولين استريز زي النيوستيجمين او الايتروفونيوم. سؤال بقى للناس اللي بتفكر، وانا لما بدي نيوستيجمين بيزود اسيتايل كولين عند النيكوتينيك بس ولا عند الماسكرينيك والنيكوتينيك؟ غصب عني هيزيد في كل مكان. انت عايز تشغل انهي ريسبتور في دول في العيان ده؟ نيكوتينيك. عايز النيكوتينيك ومش عايز تشغل الماسكرينيك. برافو عليك. هيبقى هدي له اتروبين عشان ما يجيش يشتكي لي ببراديكارديا وهايبوتنشن وبرانكوسبازم. اتروبين الاول ولا نيوستيجمين الاول؟ نيوستيجمين. اشغل الاول وبعدين اقفل ولا ادي اتروبين اقفل بيه الماسكرينك وبعدين ادي نيوستيجمين؟ اتروبين اولا فولود باي نيوستيجمين بالعقل كده. يبقى ده الفكره في تشخيص المايثينيا جريبس. الايتروفونيوم نفس الحكايه. لا النيوستيجمين الاول هقول لك ان شاء الله بعدين انه ممكن يعمل كارثه. مع الاتروبين بقى ان شاء الله لو اديت نيوستيجمين قبل الاتروبين ممكن يحصل حاجه رهيبه جدا اسمها كارديك اريست. هنشرحها ان شاء الله مع الاتروبين. بس خلي بالك من القاعده البديهيه ان انا بدي الاول اتروبين فولود باي نيوستيجمين او ايتروفونيوم. ممكن بقى ما كنت لسه هقول ممكن بدل النيوستيجمين استعمل البدائل بتوع الجدول. يعني هتلاقي دواء اسمه بايريبوستيجمين او دواء بنسميه الامبينونيوم. ده احسن من النيوستيجمين دلوقتي عشان لونج ديوريشن وملوش اعراض جانبيه كتير. ينفع اعالج المايثينيا بايدروفونيوم؟ ينفع اعالج العيال اللي عنده مايثينيا بايدروفونيوم؟ لا يمكن. ليه بقى؟ 5 دقائق انترافينس. يعني تخيل بقى انت عشان تعالجه لازم حقنه في الوريد كل 5 دقائق. يبقى ده يشخص بس لكن ما ينفعش ابدا في علاج المايثينيا جريبس. المره الجايه ان شاء الله لا بس قبل المره الجايه معلش تبقى ماشي بس زي اللي فات. بقيه الادويه في المايثينيا خلاص انا عرفت اول دواء اهم دواء الانتي كولين استريز وعرفت دور الاتروبين ايه. في عندنا ادويه اسمها ادجمنت. يعني ايه دواء ادجمنت؟ مساعد، يعني مش هو اللي بيعالج بس بيحسن شغل الدواء الثاني. عندنا دوائين ادجمنت، دواء اسمه الافيدرين. الافيدرين ان شاء الله جاي في الاوتوماتيك اسمه سيمباثو مايماتيك، بيزود البلاد سبلاي بتاع العضلات وبيعمل حاجه ظريفه كده ان هو بيزود النيورو ماسكولار ترانسميشن. وعندنا دواء اسمه الكافيين بتاع القهوه والشاي بس على شكل اقراص. الدواء ده بينشط السكيلت المسل كونتراكشن. في عندنا حاجات بقى مش مهمه في الفارما قوي ممكن اعالج بيها المايثينيا، حاجه اسمها الاميونو سبريشن. مش المرض ده اوتو اميون مش كده؟ يبقى عشان اقلل شويه الاعراض بتاعته ادي حاجه تهبط المناعه، طبعا اشهرها الكورتيكوستيرويدز. ممكن اعمل بلازما فوريسز بالعربي كده، انك انت بتغسل البلازما من الانتي بوديز. دي افكتيف ولا لا؟ ده حل مؤقت قوي مش كده؟ لكن على المدى البعيد هيتكون انتي بوديز ثانيه. ممكن نشيل الثايمس، نعمل حاجه اسمها ثايمكتومي برضه ملهاش معنى قوي. لان الثايمس هي نفسها مع الوقت بيحصل لها اتروفي. انا فاكر الدكتور محسن زمان واحنا طلبه يعني كان دايما يقول لنا علاج المايثينيا 3A دول ان شاء الله تفتكرهم وتفتكر اللي جنبهم، يعني مش 3A بس وخلاص. يعني اول ايه؟ ده الاساس انتي كولين استريز سواء نيوستيجمين او حاجه من البدائل بتوعه. ونمره 2 اتروبين. الاتروبين مش علاج مش كده؟ الاتروبين عشان اقفل الماسكرينك ما يحصلش ماسكرينك اكشن من الانتي كولين استريز. والايه الثالثه؟ ادجمنت اللي هو الكافيين او الافيدرين. المره الجايه بقى ان شاء الله هنكمل بقى في جدول صغير كده في المايثينيا او قبل المايثينيا، هنقوله باذن الله المره الجايه ونخلص بقى الانتي كولين استريز الباقيه.